إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. أحراش المدن في أحراش المدن مسرحية للكاتب الألماني الكبير برتولد بريخت. ترجمها محمد شفيق. إخراج عزة النصيري. راقب الآن مباراة المصارعة الغريبة بين رجلين، وشاهد سقوط أسرة انتزعت جذورها من البراري إلى أحراش المدينة الكبيرة. ولا تشغل تفكيرك بدوافع هذا الصراع، ولكن اترك نفسك تشارك في هذا النزاع البشري، واحكم بدون تعصب على طريقة الصراع الدائر بين المتصارعين، وانتبه جيدا إلى النتيجة. العام 1912، المكان شيكاغو. المنظر الأول، مكتبة سي ماينز لإعارة الكتب بشيكاغو في صباح 8 من أغسطس. يقف جورج جارجا خلف البنك. يدخل شلينك وسكيني. ألم نخطئ الرؤية؟ هل هذه مكتبة للإعارة؟ نريد أن نستعير كتابا. أي نوع من الكتب؟ كتاب سمي. لك؟ لا، ليس لي، بل إنه لهذا السيد الذي معي. ما اسمك أيها السيد؟ اسمي شلينك، تاجر أخشاب، 6 شارع ميلبري. فلأدون ذلك إذن، 5 سنتات في الأسبوع للكتاب، خذ ما تريد. كلا، انتقي أنت كتابا. هذه قصة بوليسية وليست كتابا بالمعنى المفهوم. إليك كتابا أفضل، كتابا عن الرحلات. ما الذي تقصده بقولك ليست كتابا بالمعنى المفهوم؟ هل هذا رأيك الخاص؟ سأشتري رأيك. هل تكفي 10 دولارات؟ خذه كهدية. أيعني ذلك أنك تغير رأيك وتسميها كتابا جيدا الآن؟ كلا. 10 دولارات يمكن أن تشتري بها مجموعة من القمصان النظيفة. عملي هنا هو أن أبيع وألف الكتب فقط. إن قمصانك تجعل العملاء يهربون. ما الذي تريده مني؟ إنني لا أعرفك. أنا لم أرك مطلقا من قبل. لنجعلها $40 مقابل رأيك في هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي لا أعرفه والذي لا يهم كثيرا. سأبيعك آراء السيد فيجنسن والسيد آرثر ريمبو، ولكن لن أبيعك رأيي. إن رأيك لا يهم كثيرا لولا رغبتي في شرائه. ما زال في استطاعتي أن أحتفظ بآرائي. أتنحدر من عائلة من أصحاب الملايين؟ عائلتي تعيش على السمك الفاسد. مقاتل حقيقي. أي إنسان يستطيع أن يرى أن بإمكانك أن تسعدني وتساعد عائلتك بأن تقول تلك الكلمات القليلة البسيطة اللطيفة؟ $40 تعني ثيابا نظيفة لك ولأسرتك. لست عاهرة. لا أظن أن دولاراتي الخمسين يمكن أن تؤثر في روحك. رفع عرضك هو إهانة جديدة وأنت تعرف ذلك. على الإنسان أن يعرف أيهما أفضل، رطل من السمك أم رأي، أو بالنسبة لذلك الموضوع رطلان من السمك أو هذا الرأي. يا سيدي العزيز، لماذا تورط نفسك إلى هذا الحد؟ سألقيكما خارجا. كونك ذا آراء يعني أنك لا تعرف شيئا عن الحياة. تقول مسلاري إنك تريد الذهاب إلى تهيتي. كيف عرفت جيل لاري؟ إنها لم تأخذ أجرها عن القمصان التي حاكتها، وهي الآن بلا مال أو عمل أو أمل. لقد مضت 3 أسابيع منذ أن رأيتها آخر مرة، أليس كذلك؟ حافظ على هذه الكتب، إنك مجرد عامل هنا. كيف يمكنني الدفاع عن نفسي ضد إهانتكما؟ إنك فقير. إنني أعيش على الأرز والسمك كما نعلم جميعا. عليك أن تبيع؟ هل أنت ملك البتروم؟ إن جيرانك جميعا يشعرون بالأسف من أجلك. لا يمكنني قتل كل جيراني كالكلاب. أسرتك التي جاءت من البراري تنام كل 3 في سرير بجوار أنبوبة مجار مكسورة. إنني أدخن في الليل حتى أتمكن من النوم، ونغلق النوافذ لأن شيكاغو تكون باردة بالليل. هل يسرك هذا؟ وبالطبع، فإن حبيبتك تحوك القمصان مقابل $2 لكل قميص، وتكسب 12 سنتا في كل واحد. ينبغي لك أن تجرب أحد قمصانها. إننا نمضي أيام الآحاد معا، وتكلفنا زجاجة الويسكي 80 سنتا، لا أكثر ولا أقل من 80 سنتا. هل تجد في هذا تسلية لك؟ لماذا لا تلقي بأفكارك الحقيقية كورق اللعب الذي لا تحتاجه؟ كلا، لا يستطيع أي إنسان أن يعيش على ربح قيمته 12 سنتا. كل على هواه. البعض يحب تاهيتي إن كان ذلك لا يضايقه. إنك واسع الاطلاع. هناك الحياة البسيطة، وعلى طول كيب هاي تثور العواصف، وأقصى الجنوب توجد جزر توباكو والحقول الخضراء. يمكنك أن تعيش كسحلية. لماذا تطل من النافذة؟ 94 درجة في الظل، ضجيج المرور على جسر ملوكي. صباح جديد كالعادة. لكن هذا الصباح مختلف. إنني أبدأ صراعي معك. سأبدأ بزلزلة كيانك ذاته. يدخل ماينز صاحب المكتبة. لقد أضرب رجلك عن العمل. لماذا لا تهتم بهؤلاء السادة يا جورج؟ إنه يعاملنا كما لو كنا في حرب. ماذا يعني ذلك؟ لا يمكننا أن نحتمل منظر قميصه الملطخ بالدم. كيف تقرؤ على المجيء إلى العمل هكذا يا جورج؟ هل هذا محل لفرم اللحم؟ لن يحدث ذلك مرة أخرى أيها السادة. ما الذي يقوله؟ إنه يشتم في سره. تكلم يا رجل بالصوت الذي وهبه لك الله. ألا يمكنك أن تعطيني قميصاً آخر فقط يا سيد ماينز؟ إنني لا أستطيع أن أبدو أنيقاً $5 في الأسبوع. اذهب إلى تاهيتي فلا أحد يغتسل هناك. شكرا، إن اهتمامك يؤثر في النفس. سأرسل أختي إلى الكنيسة لتصلي من أجلك. أرجوك أن تفعل، ليس لديها شيء آخر لتفعله على أي حال. إن منكي هو الرجل الذي يناسبها. أوه. إنه ينفق كل ما لديه عليها، وأبواك يتضوران جوعا، لكن هل تكترث هي لشيء؟ أعتقد أن لها بعضا من صفات العاهرات. هل لديك مكتب مخابرات خاص؟ إن اهتمامك بنا يوحي بالغرور. إنك تغمض عينيك فقط. أما بالنسبة لعائلتك فالكارثة محققة. إنك تكسب عيشك وتحتفظ بالآراء فحسب. متى يمكن أن تذهب إلى تاهيتي؟ وانظر إلى هذه الخريطة البحرية. إنني لم أرك مطلقا في حياتي. هناك خطان، خطان بحريان. لقد ابتعت هذه الخريطة تتوا، أليس كذلك؟ إنها جديدة تماما. تخيل المحيط الهادي. هل لك أن توصل هؤلاء السادة إلى الخارج يا سعيد ماينز؟ إنهم ليسوا هنا من أجل التعامل. جورج، إنهم يطردون العملاء. لقد تجسس علي، إنني حتى لا أعرفهما. يدخل جيفيني ويسمى ويرم. يتراجع سكيني وشلينك إلى الوراء متظاهرين بأنهما لا يعرفانه. هل هذه مكتبة ماينز للإعارة؟ أنا ماينز. يا له من جحر كريه الرائحة. ما الذي ترغب فيه؟ كتب، مجلات، طوابع؟ أتسمي هذه كتبا؟ يا لا من نفايات، ما فائدتها؟ ليس هناك ما يكفي من الأكاذيب؟ هذا الكتاب مثلا، ماذا فيه؟ كانت السماء مظلمة وتحركت السحب نحو الشرق، ولماذا لم تتحرك نحو الجنوب؟ أي نفع يعود على الناس من هذا؟ إذن دعني ألف لك هذا الكتاب يا سيدي. لماذا لا تتركه يلتقط أنفاسه؟ هل يبدو هذا السيد كدودة من ديدان الكتب؟ إنها مؤامرة. أنصتوا إلى ما في هذا الكتاب أيضا. إنها تقول: عندما تقبلني أرى أسنانك الجميلة. كيف يمكن لأي إنسان أن يرى شيئا أثناء القبلة؟ ولكن هكذا هي العاهرة الفاجرة. إنها تستحق. سيدي، عليك أن تدفع ثمن هذه الكتب التي أتلفت. الكتب؟ ما فائدتها؟ ما فائدتها؟ هل أوقفت المكتبات زلزال سان فرانسيسكو؟ أحضر رجل البوليس يا جورج، لابد أن تدفع ثمن هذه الكتب. إنني أملك مخزن خمور، فهذه تجارة محترمة. ليته كان مخمورا. الفارغون من أمثالك يجعلون كل كيان يهتز من التقزز. لقد أتقنوا لعبتهم، إنهم يطاردونني أنا. يدخل كوش الذي يدعى بابون مع جين لاري. يتراجع ويرم إلى الوراء متظاهرا بأنه لا يعرفهما. تعالي يا عصفورتي الصغيرة، هذه مكتبة ماينز للإعارة. أغلق الباب يا سيد ماينز، فإن الحشرات الغريبة تتسلل إلى كتبك والديدان تأكل مجلاتك. إنني أقول لك أيها العامل، انظر إلى الحياة مباشرة. ابتعد بوجهك عن طريقي أيها العامل، إنني لا أطيق الكتب ولا حتى الصحف. أبعد مسدسك. إنني أسألك مرة أخرى أيها العامل، هل ستبيع؟ كلا. هذه أنت يا جين؟ هل هذا حانوتك يا جورج؟ لماذا تحملق في؟ لقد كنت فقط على وشك الذهاب مع هؤلاء السادة لنتنزه قليلا سيرا على الأقدام. فلتواصل السير إذن. يا للعجب، لسان مثل ورق الصنفرة، ألا تثق بها؟ إنك ستثير غضبي لدرجة تجعلني أمزق هذا الكتاب قصة. كلا. زدت لا تثق بها. أما زدت لا تثق بها سأطردك إذا لم تثق بها. إن كتبي تتلف. عودي إلى البيت يا جين، أرجوك إنك مخمورة. ماذا حدث لك يا جورج؟ إن هؤلاء السادة لطفاء معي. أعطني جرعة من زجاجتك يا بابون. تفضلي. لقد اشتروا لي خمرة. إن الجو اليوم حار، 94 درجة. وأنت تعلم يا جورج أن الحرارة تصعق الإنسان. اذهبي إلى البيت الآن، اذهبي. سأزورك هذه الليلة. إنك لم تأتي منذ 3 أسابيع. إنني لن أعود إلى المنزل بعد الآن. لقد سئمت من الجلوس بين تلك القمصان. لقد انتهى كل هذا الآن. هيا اجلسي على ركبتي يا عصفورتي. إنك تدغدغني الآن، لا دعني. إن جورج لا يحب ذلك. جاهل. انتصار. جسدها يستحق مبلغا لا بأس به من المال. هل يمكنك أن تقدم ذلك أيها العامل؟ إنك تقدم الحب ولكننا نقدم الخمر. ربما تريد أن تحتفظ بها عذراء أيها العامل، وربما يتحتم عليها أن تعمل في تنظيف السلالم، أو ربما يتحتم عليها أن تعمل غسالة. أليس كذلك؟ هل تتوقع لحمامة بيضاء جميلة كهذه أن تظل ملاكا؟ هل هذا هو الغضب المتوحش؟ قتال؟ سكاكين؟ مسدسات؟ خمر؟ لا لا، لن أبقى هنا، لن أبقى هنا. قف مكانك، لا يمكنك أن تهرب. يوجد واحد من الناس هنا قد يصيبه مكروه. هذا غريب، كل فرد يعرف ما يجري إلا أنا. ما الأمر يا جين؟ وضحي له الأمر. جين، لا تنظر إلي هكذا يا جورج. ربما كانت هذه فرصتي الوحيدة. أيمكنك أن تشتري لي خمرة؟ ماذا؟ إنه ليس حقا من أجل الخمر. الحقيقة يا جورج، إنني أنظر لنفسي في المرآة كل صباح. لقد انتظرت 2 عامين. إنني أظل لا أراك طيلة 4 أسابيع أحيانا، وأنت منشغل بالعمل. ثم عندما تضيق ذرعا بالعمل وتحتاج إلى الشراب يأتي دوري. إنني لا أستطيع احتمال ذلك بعد الآن. تلك الليالي يا جورج، هل يجعلني ذلك شريرة؟ أتعتقد ذلك؟ لا تنظر إلي بهذه الطريقة، فليس هذا عدلا. هذا معقول جدا. تناولي جرعة أخرى وستكونين أكثر عقلا. إن الويسكي يحطم تفكيرك. أما زال في إمكانك سماع ما أقول؟ لنذهب بعيدا معا، إلى فريسكو، إلى أي مكان تريدين. لا أعرف ما إذا كان في استطاعة الرجل أن يمارس الحب طوال الوقت، لكن اسمعي يا جين، إنني أعدك بأنني سأظل إلى جوارك. لا يمكنك يا جورج. يمكنني أن أفعل أي شيء، يمكنني حتى أن أكسب الأموال إذا ما وصل الأمر إلى هذا الحد. أنت تعرفين شعوري. ما فائدة الكلمات؟ سوف يفهم كل منا الآخر، أليس كذلك؟ سآتي الليلة، هذه الليلة بالذات. إنني أسمع كل كلمة. لست في حاجة إلى الصياح، وهؤلاء السادة ليسوا في حاجة لأن يعرفوا أنك لم ترضني أبداً. لا شيء يمكن أن يكون أكثر إيلاماً لي ولك مما تقوله الآن. إنني أسمع كل كلمة. الحب الصبياني، لماذا لا تقولين له فقط إنك كنت تنامين في الفراش مع هذا السيد المحترم الذي يحمل المسدس؟ ها؟ كنت تنامين معه هذا الصباح من 9 حتى 10:30. لن يكون في هذا خير، ولكن من الخير لك يا جورج أن تعرف أن السبب ليس الويسكي وليست الحرارة. باع أيها العامل، اسمع، سأضاعف لك الثمن. لماذا لا تنظر إلى الأمور بالروح المرحة؟ إن هذا لا يهم. ما قيمة من 9 حتى 11 مقابل 2؟ أؤكد لك أن 200 دولار لا تعد شيئا بالنسبة لي. إنني أجرؤ بالكاد على تقديم مثل هذا العرض. أرجو أن تتكرم بأن تطلب من أصدقائك أن ينصرفوا. كما تريد، ما عليك إلا أن تنظر إلى الطريقة التي تحدث بها الأمور في هذا العالم ثم باع. جورج، إنك أحمق وجبان، أجير تافه خال من الطموح. فكر فيه. والديك البريئين اللذين أثقلتهما الهموم. أختك حبيبتك، تلك الفتاة الصغيرة الجميلة. كلا كلا كلا، تاهيت. إني أرفض. أنت مفصول. رزقك، انظر إلى كيانك، لقد بدأ يهتز. هكذا الحرية. اسمع، خذ معطفي، إنني أتخلى عنه. انظروا إلى هذا الكتاب، سأقرأ لكم بعض ما فيه. عبادة الأصنام، الأكاذيب، الدعارة. إنني وحش، عبد أسود، ولكن ربما كتب لي الخلاص. إنكم عبيد مزيفون، مجانين، متوحشون، بخلاء. أيها التاجر، أنت عبد أسود. ويا أيها القاضي، إنك عبد أسود. أيها الإمبراطور، أيها العجوز الأقرب، أنت عبد أسود. أنت تشرب الخمر صرفا من إنبيخ الشيطان. إن الحمى والسرطان هي التي قادت هؤلاء الناس. أعطني زجاجة الخمر. إنني أجهل الغيبيات ولا أفهم القوانين، وليس لدي إحساس أخلاقي. أنا وحش، أنا وحش، وأنتم تخدعون أنفسكم. ها قد اشتد انفعالك، لن يصيبك ضرر. عزيزي جورج، هل الأمر سيء إلى هذا الحد؟ إليك حذائي. أتدخن سيجارك الأسود الصغير يا سيد الغني؟ قد يسيل لعابك على ذقنك. إليك منديلي. أجل، أجل، إنني سأبيع هذه المرأة بالمزاد. وسألقي بهذه الأوراق حول آذانكم. إنني أطلب حقول التبغ في فيرجينيا، وتذكرة سفر إلى الجزر. الذي أطلبه، الذي أريده، هو حريتي، حريتي، حريتي. اسمع يا جورج، تذكر اسمي شلينك، شلينك تاجر الأخشاب، 6 شارع ميلبري. لقد أجبرناه على السير في الطريق المرسوم. كم ستكلفنا هذه الكتب التي أتلفناها؟ تريد أن تدفع حقا؟ 10 دولارات قيمة الكتب. إليك 20 دولار. الآن أفقتي، ازرفي دموعك في البلوعة. واجي فيه الحياة مباشرة. ما قيمة تلك الأشياء؟ الملابس، الجاكيت، ربطة العنق، الحذاء. إنها في الحقيقة ليست للبيع. 10 دولارات. حسن، خذ. لقد نجحنا أخيرا في التغلب عليه، لنأخذ ملابسه معنا. المنظر الثاني، مكتب تاجر الأخشاب سيشلينك في شيكاغو، مساء 22 أغسطس، قبيل 7 مباشرة. شلينك جالس إلى المكتب. حمولة 7 سيارات من كنتيكي وصلت تأول. شحنتان قطعتا تقطيعا خاطئا. يوجد رجل هنا يريد أن يتحدث إليك يا سيد شلينك. دعه يدخل. ها هو السيد شلينك. هلو، إنه أنت. إليك ملابسك، البسها مرة أخرى. كنت تنتظرني؟ أحضرت ثيابي هنا، تلك الخلق القذرة. أيتها الفتاة تعالي هنا. جورج. أنت هنا يا ميري؟ أين كنت يا جورج؟ لقد كانوا قلقين عليك. إنك تبدو في حال سيئة. ماذا تفعلين هنا؟ إنني أقوم بغسل الثياب هنا. يمكننا أن نعيش على هذا. نعيش على جورج. كيف جورج، لماذا تنظر إلي بهذه الطريقة؟ هل مررت بفترة عصيبة؟ إنني راضية هنا. قال لي بعضهم إنك قد فصلت من عملك. احزمي أشياءك يا ميري واذهبي إلى البيت. لست أعرف ما الذي يريدونه مني. جورج، لقد غرسوا خطاطيفهم في جسدي وهم يكذبونني إليهم. إن شباكهم منصوبة في الانتظار. جورج، إن الأمر بيني وبينك الآن يا سيد شلينك. جورج، ولكن دع أختي بعيدا عن هذا. كما تريد. ميري، أحضري له بعض الثياب النظيفة، قميص وحلة إن كان ذلك لا يضايقك. إنني لا أستطيع فهم أخي، إنه يريدني أن أرحل. وأنا أريدك أن تعودي إلى البيت كما يقول. وعلى كل حال، لن يكن الغسيل ضمن مشروعاتي قط. هل كنت تشرب الخمر؟ ألم يكن ذلك ضمن خطتك؟ يوجد عندي نبيذ الساكي فقط، ولكن سأحضر لك أي شيء تريد. أتفضل الويسكي؟ إنني أفعل كل الأشياء معا. أحيانا أظل عدة أسابيع لا أفعل شيئا سوى شرب الخمر ومطارحة الغرام والتدخين. وتتصفح دائرة المعارف البريطانية. هل تعرف حقيقة كل شيء؟ عندما علمت بأمرك قلت لنفسي، ها هو مقاتل حقيقي. أين القميص؟ عفوا ماري، هكذا غسيلك يا جورج وحلتك الجديدة. انتظري حتى أبدل ثيابي وسنرحل معا. علي أن أقول وداعا يا سيد شلينك. لم أتمكن من غسل كل الثياب. شكرا على سماحك لي بالبقاء في مصنعك. هذه الحلة ليس لها جيوب. لمن تصفر؟ من الآن وطوال حياتك الباقية أريدك أن تكف عن الصفير للناس. إنني أقبل أوامرك. لقد بدأت هذا القتال وسأحملك على المضي فيه. لقد سلختني حيا لمجرد الاستمتاع الذي يسببه ذلك لك، ومنحي جلدا جديدا لا يعوضني عن شيء. سأسوي حسابي معك بهذا المسدس. العين بالعين والسن بالسن. هل القتال مستمر؟ عجل وبلا حدود وبدون السؤال عن السبب. بدون السؤال عن السبب. لا أريد أن أعرف لماذا تريد القتال، وإذا كان لديك سبب فأنا واثق أنه سبب قذر. أما بالنسبة لي فيكفيني أنك تحسب نفسك أفضل مني. إذن دعنا نوضح الأمور. إن امتلاكي مصنعاً وتجارة للأخشاب يجعل في استطاعتي أن أجعل الكلاب المفترسة تنهش رقبتك. المال هو كل شيء، أليس كذلك؟ لكن مصنعي هو مصنعك الآن، ومخازن الخشب أيضاً. من الآن فصاعدا يا سيد جارجا، إنني أضع مصيري بين يديك وأنا لا أعرف هذه الأيدي. من الآن فصاعدا سأكون كما تريدني أن أكون. كل لمحة من عينيك سوف تقلقني، كل رغباتك حتى المجهول منها ستجدني ملبيا إياها. مشاكلك هي مشاكلي، وقوتي ستصبح هي قوتك. كل مشاعري ستكون لك وحدك، أما أنت فستكون شريرا. إنني أقبل الاتفاق. لن يكون لديك شيء يثير ضحكك. يدخل بابون وسكيني وويرن. ما هذا؟ يلحظ جارجا في ضيق أن ملابسهم مثل ملابسه تماماً. اسمعوا قراري، هذا المصنع وتجارة الأخشاب هذه المسجلة في مكتب تسجيل شيكاغو على أنها ملك لشلينك هي من الآن ملك للسيد جورج جارجا من شيكاغو. الذي هو أنا حسن نظام. كم لدينا مخزونا من الكتل المشقوقة؟ 400 تقريبا. إنها خاصة ببروست وشركاء في فرجينيا. من الذي باعها؟ أنا ويرم صاحب الفندق الصيني في منطقة الفح. باعها مرة ثانية. أبيعها مرتين؟ إن هذا احتيال. طبعا. من سيكون مسؤولا؟ بيع تلك الكتل في فريسكو تحت اسم شركة شلينك، ثم حول النقود إلى السيد شلينك وسيحتفظ بها لحسابي حتى أطلبها. أي اعتراضات يا سيد شلينك؟ لا، إن هذا احتيال، واحتيال واضح سيطبق القانون بلا شك على أعناقنا سريعا. متى فيما تظن؟ في ظرف 6 أشهر على الأكثر. هذا مستنقع. لا قرار لا. وفي هذا المستنقع يجر طائر البلاشون الجوعان طعامه. إن أسلاك الكهرباء العارية أكثر أمانا من الأوراق المزورة. هل يمكنك أن تنسى أن شيكاغو لا تعرف الرحمة؟ لقد قصدت تجارة أخشابك فعلا، أليس كذلك شلينك؟ المصنع، الأخشاب، وكل ما في قائمة ممتلكاتك. طبعا. إليك دفتر حساباتنا الرئيسي. صب بعضا من الحبر على هذا الدفتر. أنت هيا نفذ أمري. أنا؟ ها هي الزجاجة يا سكيني. أصب الحبر على دفتر الحسابات الرئيسي فوق كل تدوين، كل عملية. هيا هيا صب. سمعا وطاعة إذن. وفوق الخانات. يا لا من نهاية بعد 20 عاما. يا له من هزل، إنه فوق إدراكي. لقد كان هذا في يوم من الأيام عملا تجاريا. أوقف آلات النشر، لقد كانت هذه ذات يوم تجارة أخشاب. أمرك مطاع أيها الرئيس. يرتدي كل من سكيني وير معطفيهما ويقفان في مواجهة الحائط. ما الذي تفعله يا جورج؟ إلزام الصمت. افصل هذا الشخص يا سيد شلينك. يمكنك أن ترحل يا سكيني. أرحل؟ بعد أن خدمت في تجارتك 20 عاما؟ أنت مفصول. ليس صوابا ما تفعله يا جورج. أريدك أن تذهبي إلى البيت يا ميري. وأنا أريدك أن تأتي معي. ستصيبك كارثة لو بقيت هنا. دعه يذهب يا سيد شلينك. أصدر إلي أوامرك يا جارجا. بلا شك، ما دام لم يعد لك ما تعمله هنا فإني أريدك أن تعد مباراة صغيرة في البوكر مع شركائك السابقين في التجارة يا شلينك. سمعا وطاعة. هيا تعالوا لنلعب البوكر. ولكنك ستعود معي إلى البيت، أليس كذلك يا جورج؟ إن الذي يجري هنا مجرد مزاحم فقط، ولكنك لا تفهمه. لقد عشنا في البراري المترامية يا ميري، ونحن الآن على منصة المزاد. نحن؟ ما الذي يريدونه منا؟ إنك لست أنت التي في خطر، إنهم فقط يريدون إقحامك في هذه الصفقة. جورج، منذ أسبوعين مضيا بصق رجل نواة كرزه في عيني، والآن جئت لأنظر إلى وجهه وفي جيبي مسدس، ولكن ماذا أجد؟ إن الرجل ينحني وينسحب، إنه يمنحني حتى تجارة أخشابه. إنني لا أفهم شيئا، ولكني أقبل. إنني وحيد في هذا القتال، ولا يمكنني أن أساعدك يا ميري. جورج، انظري يا جورج، انظري يا ميري إلى السيد شلينك كأنه إله للعبة البوكر، أقسم إنه يهش في اللعب. إنني لا أفهم شيئا يا سيدي، إنني ألعب الدور كعبد أسود. لقد أتيت أحمل راية بيضاء، والآن ألوح بها من أجل الهجوم. والآن أعطني أسهمك وسنداتك، كل ثروتك وأية نقود في المتناول، إنها تخصني. أرجوك ألا تحتقرها لقلتها. هيا معي لأعطيها لك. مع أن العمل هنا كان قذرا والمطر يبلل معاطفنا، فإنه ليس من العدل أن يفصل الإنسان. إنك تتكلم بطريقة حمقاء. إنه ما زال يظن أن الأخشاب على وشك التعفن. إنني أحبك يا أنسة ميري، إنك كذابة. عجبا، إنه لا يملك سريرا وها هو يريده الاثنين. تعالي معي يا أنسة ميري، سأعمل من أجلك، تعالي معي. يا له من عرض سيء، هناك كل الأنواع من النساء. نساء صبر، ونساء بشرتهن نحاسية أو بيضاء مثل التفاح. نساء مخلطات، ونساء معتدلات السيقان. سيقانهن مقاسة من الرجل حتى القدم في ميزان البناء. ونساء ممتلئات الأفخاذ، وأقسم بالرب إن سيقانهن ليست سيقان دجاجة كهذه. خذيني أنا القرد الأفريقي. أنا أدفع $40. نعم، هذا هو كل شيء عندي. أوه، انت همجي يا بابون، لكن للجميل ان السيده طاهره. هل هي تدخن؟ إنها ليست دافئة جدا، ولكن من يجرؤ على القول بأنها لا تحوي نارا بداخلها؟ $40 وكلها للسيدة. وكيف تريدها أنت يا وال؟ بدون مساحيق طبعا، وغير مستهلكة وخير وعرية. هل تسمي هذا عرضا؟ $70 للكتكوتة الصغيرة. احمني احمني يا سيد شلينج. سوف احميك. اخبرني لمن يجب علي ان انتمي. لا احد هنا يحبك، ولكن جورج يحبك. ماري ماري، اتحبين ان تعرضي للبيع؟ توجد أكوام من الخشب هنا، وهم الآن قد وضعوا أرطالا قليلة من اللحم على منصة المزاد. أليست المصارعة اليابانية هي الفن السهل المرح يا سيد شلينغ؟ لا تغالي في تبسيط الأمور لنفسك. كان يجب عليك أن تساعدني يا جورج. تعال معي الآن فورا، إن شيئا مريعا يحدث. حتى لو رحلت الآن فلن ينتهي ذلك الشيء. جورج، لابد وأنك أعمى، لأنك لا تستطيع أن ترى أنك تخسر. من الواضح أنك على استعداد للاستسلام. ماري، إنك تغوصين في الأوحال التي تكذبك إليها. والآن يأتي شيء لك يا ماري. جيش الخلاص يا ميري يسير نحوك. هلو، تعالوا هنا أنتم يا منقذ الأرواح. اسمع يا ميري، يوجد نار خفي يجري بالقرب من هنا، وفي المساء تنوح الأشباح على الفيران الخارقة. عودي إلى البيت، إلى أهلك. أظرفوا ذلك المأخوذ، تخلصوا من ذلك الويسكي. حسن، ساعديني يا ميري. تعالوا هنا يا رفاق. مرحبا بجيش الخلاص. لا غني ولا فقير. شلينك ينحني انحناءة كبيرة ويفتح بوابة المكتب. يدخل واعظ شاب من جيش الخلاص مدبوعا بفتاتين وتائب يحمل طبلة. هل تريدني؟ الشكر لله. جيش الخلاص. لست أعرف من تظن أنك تنقذ، ولكن إذا كنت تحتاج إلى مأوى لتلك الأرواح البائسة فإليك هذا المصنع. سيباركك الله. ربما. شلينك، هل ورثت هذا المصنع والنقود؟ كلا. هل عملت 40 عاما من أجل الحصول عليها؟ بريت أصابعي حتى العظام، لم أكن أنام أكثر من 4 ساعات قط. هل كنت فقيرا عندما وصلت هذه البلاد؟ لقد كنت في 7، واشتغلت منذ ذلك الحين بغير انقطاع. ألا تملك شيئا آخر؟ لا شيء. أيها الواعظ، سأعطيك ممتلكات هذا الرجل من أجل اليتامى والسكارى الذين سيصبح هذا المكان مأوى لهم، على شرط واحد. نعم. عليك أن تتركني أبصق في وجهك الذي لا يحتمل. سيدي، إنني رجل الله. عليك أن تتخذ قرارك. لا، لا يجب أن أفعل ذلك. الجليد يتساقط على الأيتام، والسكارى يموتون كالذباب، وأنت أنت تخاف على وجهك؟ حسن، إنني مستعد. لقد احتفظت بوجهي نظيفاً، إنني في الحادية والعشرين من عمري. لابد أن لديك مبررات. أرجوك أن تفهمني، وأرجوك أن تطلب من السيدة أن تدير وجهها. أيها الواعظ، إنني سأحتقرك إذا قبلت. إنني إنني أتوقع ذلك. ألم يبصقوا في وجه السيد المسيح؟ لا أحد إذن يحق له أن يترفع عن هذا العرض. أبصق في وجهي من فضلك يا شلينغ. ليس هذا صوابا يا جورج. السن بالسن. تفضل يا شلينغ. حسن حسن. سامحني يا رب، سامحني يا رب. خذ هذه الأسهم والسندات أيها الواعظ، إنني أقذفها في وجهك. هذا ينهي الصفقة بالنسبة لجيش الخلاص. أما هذا المسدس فهو من أجلك أنت. خذ. والآن اخرج أيها الخنزير. إنني أشكرك باسم إرساليتي. عند المسيح لا يوجد شرق ولا غرب. لقد أفسدت مرحي، إن جلافتك ليس لها مثيل. سأحتفظ ببعض النقود، ولكني لن أبقى هنا، فقد بلغ الأمر منتهاه يا سيد شلينك من يوكوهاما. إنني ذاهب إلى تهيتي. إنك جبان يا جورج، لقد ارتجفت بمجرد أن خرج الواعظ. لا تظن أنني لم أرى ذلك. كم أنت يائس. لقد أتيت هنا عاريا حتى عظامي. لقد ارتعشت من الانحلال الروحي خلال الأسبوعين الماضيين. لقد بصقت في وجهي مرات كثيرة، وكل مرة كان يبتلعها. إنني أحتقره. لقد انتهى كل شيء. يا للخسة، لقد تخليت عني في موقف عصيب. السن بالسن. أتريد أن تواصل القتال معي أنا؟ أنت لم تعرف لك حدودا مطلقا. سيعاقبك الله. إنني لا أريد منك شيئا، أريد السلام فقط. وأن تجدي الخبز لوالديك في سرير عاهرة، وأن تبيعي جسدك وتقولي لست أنا هذه. إنني إذن أتمنى لك النجاح في عالم الدعارة، وأتمنى لك عمرا طويلا على الأرض. إنني لا أفهمك حقا يا سيد شلينغ. إنك تستطيع المضي في جميع الاتجاهات، بينما يذهب الآخرون في اتجاه واحد فقط، أليس كذلك؟ أستطيع أن أرى ذلك. الإنسان له إمكانيات متعددة، أليس كذلك؟ المنظر الثالث، مسكن عائلة جاركا، مساء 22 من أغسطس بعد 7 مساء. غرفة قذرة في الطابق العلوي، في الخلف ستارة معلقة أمام قوة تطل على السطح. جون جارجا وزوجته مي ومانكي. هناك شيء ما يحدث من الصعب الحديث عنه. لقد سمعت أن ابنك جورج مشترك في عملية لا حدود لها ولا نهاية. لقد سمعت أنه قد تورط مع رجل أصفر، وهذا الرجل الأصفر يوجه جورج حيثما يريد. لا ينبغي أن نتدخل. إذا فقد وظيفته فلن نجد شيئا نأكله. منذ أن كان صبيا صغيرا كان يحب أن يتصرف في الأمور على طريقته الخاصة. لقد سمعت أنكما رهنتما ابنتكما ميري أن ذلك الرجل الأصفر. هذا صحيح، لقد ذهبت ميري هي الأخرى منذ أسبوعين. من الواضح أن كل الأمور مرتبطة ببعضها. عندما رحلت ابنتنا أخبرتنا أنها تلقت عرضا للعمل في تجارة الأخشاب، 10 دولارات في الأسبوع مقابل القيام بالغسيل فقط. رجل أصفر وغسيل؟ في المدن الكبيرة لا يعرف أحد من هو جاره. كل صحيفة تتكلم بلغتها الخاصة، وأنت لا تعرف ما الذي تعنيه. إن الناس يشترون التذاكر ولا يعرفون إلى أين يبحرون. ومن ركوب عربات الترام يحتمل أن يصاب الناس سرطان المعدة. حتى دون أن يشكوا فيه. هنا في الولايات يلمو القمح صيفا وشتاء، لكن فجأة وبدون أي إنذار لا يجد الناس عشاءهم، ويسيرون مع أطفالهم في الشارع مستجيبين للوصية الرابعة حرفا حرفا، ويجدون أنفسهم فجأة يمسكون فقط بيد ابنهم أو ابنتهم، لأن رؤوس الأطفال تكون قد اختفت تماما في الرمال الرخوة. هلو، من هناك؟ فيما تثرثرون؟ هل حصلت على أجرك عن الأسبوعين الماضيين؟ أجل. هل ما زلت تحتفظ بعملك أم لا؟ إنك تلبس سترة جديدة. هل دفع لك أجرا طيبا لقاء عمل ما؟ سلم على أمك يا جورج. ميل، لماذا تقفين هناك كزوجة روت؟ إن ابنك هنا. لقد أتى ابننا ليأخذنا إلى العشاء في حانة المتروبوليتان. ابنك العزيز شاحب بعض الشيء. ماذا؟ مخمور قليلا. ماذا؟ تعال تعال يا منكي لنذهب كلانا فلندخن قليلا عند عتبة الباب. دعني أسألك يا جورج، هل تورطت مع شخص ما؟ لماذا؟ هل حضر هنا أحد؟ كلا. علي أن أذهب. إلى أين؟ إلى أي مكان؟ لماذا تخافين هكذا دائما؟ لا تذهب، لا تذهب. إني مضطر، هناك رجل يهين آخر، وهذا شيء كريه، ولكن في ظروف معينة يضحي شخص معين بمتجر أخشاب كامل حتى يمكنه فقط أن يهين شخصا آخر، وهذا أيضا شيء أكثر إثارة للنفور، وربما ينبغي للشخص الذي أهين أن يترك المدينة إذن. ولكن ذلك يعني أنه اختار طريقا سهلا للخلاص، وهذا مستحيل. بأي ثمن يجب أن يكون حرا. ألست أنت حرا؟ كلا، إنني لست حرا، لا أحد منا حر. الأمر يبدأ في الصباح بقدح من القهوة وبالضرب إذا تصرفنا تصرفا سيئا، ودموع الأم تملح حساء أطفالها، وعرقها يغسل قمصانهم، والأمان وهم عقيم حتى يعود عصر الجليد وتستقر جذوره في القلب. وحتى عندما يكبر الإنسان ويريد أن يفعل شيئا ما بكل جسده وروحه، فإنه يكتشف أنه قد تقاضى ثمنه، وهو ثمن مرتفع، وأنه قد أصبح عضوا في قطيع يسير دون إرادة أو تفكير، وهو ليس حرا حتى في أن يموت. قل لي يا جورج، ماذا حدث؟ لا يمكنك مساعدتي. يمكنني مساعدتك. لا تهرب من أبيك، كيف يمكن أن نعيش؟ خذي هذه النقود، لقد فصلت، ولكن إليك نقودا تكفي لستة شهور. إننا في قلق لأننا لم نسمع شيئا عن أختك، نرجو أن تكون محتفظة بوظيفتها. إنني لا أعلم، لقد نصحتها بأن تترك ذلك الرجل الأصغر. أعرف أنه لا يمكن أن أقول لك ماذا تفعل بالطريقة التي تتحدث بها الأمهات الأخريات إلى أبنائهن. نعم نعم، كل الأخريات، كل الناس الطيبين، كل هؤلاء الناس الآخرين الطيبين الذين يقفون وراء بنوك حوانيتهم يكسبون رزقهم حتى يمكنهم أن يعدوا مائدة طيبة للكثير من الآكلين الطيبين. انظري إليهم جميعا، الكاسبين الطيبين الكثيرين والآكلين الطيبين الكثيرين وأسرهم العديدة، كثير جدا منهم، حشود منهم لا يجدون أحدا يبصق في حسائهم ولا أحد يدفعهم بركلة جيدة في مؤخراتهم إلى شيء أفضل من ذلك الاستقرار البريء. جورج جورج، لا تقول جورج جورج، لا أستطيع احتمال ذلك ولن أقبله بعد الآن. لن تقبله بعد الآن؟ تقول ذلك لي أنا؟ وكيف يمكن أن نعيش؟ انظر انظر إلى تلك الجدران القذرة، إن الموقد لن يتحمل العمل حتى آخر الشتاء. أمه، من الواضح كالنهار أن الأشياء لن تتحمل طويلا. الفرن لن يتحمل والجدران لن تتماسك. لماذا تقول ذلك؟ هل أنت أعمى؟ والخبز الذي في الصندوق لن يستمر، ولا الملابس التي عليك، وابنتك أيضا لا يمكن أن تبقى طويلا. قل كل ما تريد، أصرخ حتى يسمع الجميع، قل إن كل شيء بلا مقابل، وضخم المتاعب الصغيرة وقلل من شأننا، ولكن قل لي كيف يمكن لي أن أعيش؟ وما زال علي أن أحيا وقتا طويلا. إذا كانت الأمور على هذه الشناعة فمن الذي لا تعرف؟ الأمر واضح، أليس كذلك؟ ماذا تعني؟ من ظننت أنني أعني؟ لا تنظر إلي باحتقار هكذا. لقد ولدتك وأطعمتك من لبني ثم من خبزي وضربتك، فينبغي لك أن تنظر إلي بطريقة أخرى. كيف؟ هل يمكنك أن تقول لرجل كيف يتصرف؟ لا لا يمكنك أن تقول له أي شيء، ولكنك تكون مسرورا عندما يعمل من أجلك. أتأتين معي؟ ماذا؟ سألتك أن تأتي معي إلى الجنة، سأعمل هناك، يمكنني أن أقطع الأشجار وسنبني كوخا من الخشب وستطين الطعام لي، إنني في أشد الحاجة إليك. إلى من تتحدث؟ إلى الرياح؟ عندما تعود يمكن أن تبحث عنا هنا حيث نقضي أيامنا الأخيرة. متى ستذهب؟ الآن فورا. لا تقل لهم أي شيء، سأعد حاجياتك وأضع لفافتك تحت السلم. شكرا. حسنا إذا تعال معي الآن. من هناك؟ أنا أحد السادة، إنك السيد جرجع على ما أظن. ما الذي تريده؟ أنا لا شيء، سيد جارجا، هل يمكن أن أتحدث إلى ابنك إذا كان قد فرغ من حمامه؟ بخصوص أي شيء؟ أوه يا للخشونة، أين ابنك الجليل إذا لم يكن هذا مطلبا كبيرا؟ لابد أنه قد رحل، اذهب إلى الجحيم، ليس هذا مكتب استعلامات. سيء جدا سيء جدا، إننا نفتقد ولدك بشدة يا سيدي، من أجل ابنتك أيضا يا سيدي إذا كان ذلك يهمك. أين هي؟ أين هي؟ في فندق صيني يا سيدتي، في فندق صيني. ماذا؟ يا ميري المقدسة، ما هذا؟ ما الذي تفعله هناك؟ لا لا تفعل شيئا، تأكل. السيد شلينك يريد أن يخبرك أنت وابنك أنه يجب أن يأتي ليأخذها، إنها تكلف كثيرا، إنها تندفع نحو المال. السيدة لها شهية طيبة، إنها ترفض أن تفعل شيئا، إنها تطاردنا بعروض لا أخلاقية، إنها يا سيدي تسيء إلى سمعة الفندق، ستجعل البوليس يطبق علينا. بالاختصار لقد ضقنا ذرعا بها. أيها المسيح، أين هي؟ سوف أخذها فورا. بالتأكيد بالتأكيد. هل أنت كلب صيد؟ كيف ستعرف مكان الفندق؟ أنت يا ذا الوجه الذي يشبه وجوه الأطفال. إن الأمر ليس بهذه البساطة. كان عليك يا سيد جون أن تراقب السيدة، إن ذلك كله من خطأ ابنك. عليه أن يأخذ هذه العاهرة وأن يصلح الأمور بحزم. سنستدعي البوليس ليلة الغد. يا إلهي الرحيم، أخبرنا فقط أين هي؟ إنني لا أعرف أين ابني، لقد ذهب بعيدا. لا تكن قاسيا مانك جو، توسل إلي. ما الذي حدث لميري؟ ما الذي حدث لي؟ جورج جون، يا لها من مدينة، يا لهم من رجال. أجل، أنا لابد أن هناك مدخلين، فلأهرب من هنا. اسم شلينك، وقد كنت أبيع الأخشاب، أما الآن فإنني أصطاد الذباب. إنني وحيد تماما في العالم. هل يمكن أن أعيش معكم؟ سأدفع ثمن الطعام والمأوى. على صندوق البريد الذي بأسفل رأيت اسم إنسان أعرفه. هل اسمك شلينك؟ أنت الشخص الذي يحتجز ابنة هؤلاء الناس؟ من هي؟ ابنتي ميري غارجا. أنا لا أعرف ابنتك. ولكن السيد الذي كان هنا تواً، وأغلب الظن بناء على أوامرك، الذي تسلل خارجاً لحظة أن دخلت أنت. إنني لا أعرف ذلك السيد. لكن ابني وأنت، إنكما تهزآن من رجل بائس. بالطبع يمكنكما أن تهيناني دون خوف من النتائج. لقد قامرت بثروتي كلها، لا يمكن مطلقا معرفة كيف تحدث هذه الأشياء. من الواجب علي أن أعرف ممراتي المائية عندما أرشد قاربا داخل الميناء. انظر قبل أن تقفز. أرى أنك بعد أن صرت وحيدا واهن العظام وتجاعيد وجهك غائرة كالقبور، قد هجرك كاسب قوتك. إنني لست بلا شفقة، وإذا بقيت فسيكون لعملي هدف. حكم، إنها لا تملأ المعدة. رغم أننا لسنا شحاذين فلا يمكننا أن نأكل رؤوس الأسماك، لكن دع وحدتك تسترح هنا، فليست قلوبنا من الحجر. في استطاعتي أن أرى أنك تريد أن تجلس إلى مائدة إحدى الأسر، رغم أننا أناس فقراء. إنني أستمتع بأي شيء. يمكنني أن آكل المسامير. الغرفة هنا صغيرة، إننا ننام فيها كالسردين. يمكنني أن أنام على الأرض وأن أشغل مكانا يعادل نصف طولي. إنني أكون سعيدا كالأطفال عندما يكون ظهري محميا من الرياح، وسأدفع نصف الإيجار. حسن، نحن نفهمك. إنك لا تريد أن تتعرض للريح في الخارج، إليك المأوى. شكرا شكرا. علي أن أذهب إلى المدينة قبل أن يحل الظلام. إنك ترحلين دائما عندما أحتاجك. لقد أجرت لهذا الرجل مكانا يبيت فيه، إنه وحيد، وما دام ابنك قد ذهب فإن مكانه خال. صافحي صافحي، لدينا بيت في البراري. أعرف. ما الذي تفعلينه في الركن؟ أعد سريري تحت السلم. أين حاجياتك أيها السيد شلينك؟ ليس لدي شيء، سأنام تحت السلم يا سيدتي. إنني لا أرغب في فرض نفسي عليكم، إن يدي لن تمسك، فأنا أعرف أنها صفراء. سأعطيك ما يخصني. إنني لا أستحقه، إنني أعني ما أقول. عفوا عفوا، فأنت لم تكوني تقدمين جلدك لي. إنني أفتح الشباك الذي فوق السلم في الليل. إنها تحمل روحا طيبة في داخلها. ليبارك الله. إنني رجل بسيط، وفمي ليس مليئا بالأحاديث البراقة، ولكن بالأسنان فقط. المنظر الرابع، فندق صيني، صباح الرابع والعشرين من أغسطس. سكيني وبابون وجين. هل عندكم أي فكرة لبدء مشروع جديد؟ إن المدير يزرع أرصفة الميناء جيئة وذهابا، يتفحص كل الركاب المسافرين إلى تاهيتي. فقد هرب شخص بروحه وماله ربما إلى تاهيتي، إنه هو الذي يبحث عنه. لقد أحضر إلي الرئيس هنا كل ما بقي عنده من نفايات خوفا عليها، حتى بقية سيجاره الأخير. وجين التي هناك تعيش على حسابه منذ 3 أسابيع في مقابل لا شيء كذلك. لقد أعطى حتى الطعام والمأوى هنا لأخت ذلك الشخص، وما يريده منها سر بالنسبة لي. وكثيرا ما يتكلم الرئيس معها طوال الليل. وقد تركته أنت يقذف بك إلى الشارع، وها أنت الآن لا تدفع حسابه فقط، ولكن أيضاً حساب أولئك المتطفلين عليه. إنه يكسب دولارات قليلة من حمل الفحم، ولكنه يدفعها لعائلة ذلك الشخص. لقد سكن معهم، ولكنه مع ذلك لا يمكن أن يعيش هناك، لأنهم لا يحبون رؤيته بالقرب منهم. ذلك الشخص يلعب بالرئيس كيفما شاء. حصل لنفسه على رحلة إلى تاهيتي بسهولة، وفي نفس الوقت علق كتلة ضخمة من الخشب فوق رقبة الرئيس. من المحتمل أن تسقط عليها في أي لحظة فتحطمها. في ظرف 5 شهور على الأكثر سيجرون الرئيس إلى المحكمة لبيعه نفس الخشب 2 مرات. وتمضي أنت بتمويل مثل هذا الحطام؟ لقد كان في حاجة لبعض الترفيه. إنني مسرور لإقراض رجل مثله، وإذا ما ظل ذلك الشخص مفقودا فإن الرئيس سيصبح على رأس تجارة الأخشاب مرة أخرى في أقل من 3 أشهر. كثيرا ما فكرت في أمر نفسي، فوجدت يحدث لك؟ يسمع صوتان من خلف الستار. شلينك، لماذا إذن لا تمسسني أبدا؟ لماذا تلبس دائما هذه السراويل القديمة القذرة؟ عندي حلة لك كالتي يرتديها الرجال الآخرون. لا يمكنني أن أنام، إنني أحب. أمسك، إنهما يتحدثان مرة أخرى. إنني غير ذي قيمة ولا أعرف شيئا عن العذارة، بالإضافة إلى أنه منذ سنوات مضت أصبحت واعيا برائحة جنسي. وافقك على أنها رائحة كريهة. لا تعذبي نفسك كثيرا هكذا، لقد تصلب جسمي كما ترين لدرجة أنه أصبح يؤثر حتى في جلدي، وجلد الإنسان بالطبيعة رقيق جدا بالنسبة لهذه الدنيا، وذلك هو سبب اهتمام الإنسان بزيادة سمكه. وليت الإنسان كان يستطيع الوقوف بهذا السمك عند حد معتدل. إنك تدبغين جلد البقرة مثلا، ولن يغير الجلد سمكه، لكن جلد الإنسان يستمر في الغلظ أكثر فأكثر. أكل هذا لأنك لا تجد خصما؟ في البداية ينخدش جلد الإنسان على زوايا المنضدة الحادة، وبعد قليل، وهذا هو المحزن، تبدو المنضدة كالمطاط، ولكن متى صار جلد الإنسان سميكا حقا فإن الإنسان لا يشعر بمنضدة ولا بمطاط. منذ متى وأنت تعاني من هذا؟ منذ أن كنت طفلا أعمل على قوارب نهر اليانغتسي كانغ، وكان اليانغتسي يعذب القوارب الصينية، وكانت القوارب تعذبنا، وفي كل مرة يخطو فيها الربان إلى القارب كان ينهال على وجوهنا صفعا صفعا صفعا، وفي الليل كنا نصل إلى حد من التعب يمنعنا من أن نحرك وجوهنا. ومن الغريب أن الربان لم يكن يتعب أبدا، ولكن كانت عندنا قطة نعذبها وغرقت وهي تتعلم السباحة، رغم أنها كانت تأكل الفيران التي كانت تعذب أجسادنا، وكل الناس هناك كانوا يعانون من صفاقة الجلود. ماذا كنت تعمل على نهر اليانغتسي كيانغ؟ كنا نرقد في حظائر العقول في الصباح المبكر، ونحس أننا نزداد صلابة شيئا فشيئا. لقد خبأت الريح هذا الشخص كلية، ليس في شيكاغو كلها شعرة منه. ماذا لا تنامين قليلا؟ لا أخبار مرة أخرى يا وير؟ لا أخبار. شيكاغو تستيقظ مع صيحات بائع اللبن وضجة عربة الجزار وصياح باعة الصحف وهواء الصباح المنعش. من الخير أن نرحل وأن نغتسل في الماء وأن نحس بالبراري ونترك الأسفلت. في مثل هذا الوقت من النهار تهب ريح رطبة في البراري حيث كنا نعيش. لعلك تذكرين موعظتك الصغيرة يا شين. الأمور تزداد سوءا، الأمور تزداد سوءا، الأمور تزداد سوءا. إني أتنفس في شيء من الصعوبة، أرغب في النوم مع رجل ولست أدري كيف. هناك نساء كالكلاب، صفر وسود ولست أدري كيف. الجدران تشبه الورق، لا يمكنك أن تلتقط أنفاسك، اللهب فقط هو الذي سيجلب الهواء. العقاب. علبة كبيرة سوداء تشعل طوفانا ملتهبا. لو كان يمكنني أن أسبح في الطوفان، إذن لتمزقت إلى شطرين، كل شطر يسبح في اتجاه مختلف. إلى أين سيذهب شلينك؟ إنه ذاهب ليحملق في وجه كل إنسان يحاول أن يهرب من قسوة شيكاغو. هناك ريح شرقية، السفن الذاهبة إلى تاهيتي ترفع المرساة. نفس الفندق الصيني بعد شهر. غرفة نوم قذرة، رتهة، بار خلف حاجز زجاجي. وير وجورج جارجا ومانكي وبابون. إنه مع ذلك لم يبحر بعد، لقد أصيب إصابة أكبر مما ظننا. ظننا أن الأرض قد ابتلعت هذا الشخص، ولكن ها هو يركض في غرفة شلينك لاعقا جراحة. أسميه في أحلامي زوجي الشيطاني. شلينك الوقت. نحن منفصلان في الطعام والمنام، إنه لا يملك حتى غرفة، وعروسه الصغيرة تدخن سيجارة هافانا وتخفي ما تكسبه في جواربها. هذا هو أنا. إن الحياة غريبة، لقد عرفت رجلا من الطراز الأول، وقع في حب امرأة كانت عائلتها تتضور جوعا. كان لديه 2000 من الدولارات، ولكنه اكتفى بمجرد النظر إليهم بينما هم يتضورون جوعا، وأقام علاقة حب مع تلك المرأة بدولاراته 2000، وإلا فإنه ما كان ليحصل عليها. ولقد كان ذلك عملا مشينا، ولكن هل كان مسؤولا؟ اسمعوا اسمعوا، إنني خاطئ، أحب الصحراء والبساتين التي تلفحها حرارة الشمس، والحوانيت الصغيرة القذرة، والمشروبات غير القوية. إنكم تخدعون أنفسكم، إنني رجل صغير ولا شأن لي بالسيد شلينك من يوكوهاما. هذا صواب. انظر إلى تاجر الأخشاب مثلا، لم يصدر عنه قط ما يدل على أنه ذو قلب، ولكنه في ذات يوم استبد به الانفعال فأضاع تجارته كلها. والآن هو يحمل الفحم عبر الطرقات بعد أن كان يسيطر على الحي كله. لقد آويناه هنا ككلب سباق منبوس. والشيء التالي الذي حدث كان هو العثور على عظمته الصغيرة الضائعة، ولكن إن لم يكن في مقدوره أن يتخلص من تلك العظمة فإننا سننفض أيدينا منه. يوما ما سأصبح أرملته. لقد تحدد اليوم فعلا في التقويم، وسوف أسير في ثياب داخلية جديدة وراء جثتي، مادا قدمي بقوة تحت الشمس الدافئة. جورج، من هذه؟ انظري إلى نفسك، خلقة قذرة. أنت محق. إنه مخمور كالخنزير. لقد أقبلت أخته الآن لتزوره. لقد أخبرها توها بأنها خرقة قذرة. أين الرجل العجوز؟ إنه قادم اليوم. لقد أحضرت جين هنا مجرد سنارة أخرى على ما أعتقد. إن المعركة الآن على أشدها. إنني لا أفهمك. إنني في حاجة إلى الشراب. ألديك شيء من الجن؟ من دواعي سروري أن رأيك في كان ذات يوم أفضل من هذا، وإلا فما كنت قد اندهشت إلى هذا الحد لرؤيتك إياي هنا الآن. أتذكر الأيام التي كنت فيها أنت معبود النساء؟ وكنت ترقص الرقصات العنيفة، وسراويلك تتغضن بعد ليلة السبت، وكانت عيوبك الوحيدة هي نفس عيوب الرجال، التبغ والويسكي وحب لحم الأنثى. أتذكر يا جورج؟ أي نوع من الحياة تعيشه الآن؟ إن الجو يصبح باردا هنا في الليل. أتحتاجين شيئا؟ هل أنت جائعة؟ يا جورج، ألا ترى أن النسور تحوم فوقنا منذ زمن؟ متى كنت في البيت آخر مرة؟ أسمع أنك تأتين هنا كثيرا. هل الأمر كذلك؟ من الذي يهتم بهم في البيت؟ لا تقلقي، لقد سمعت أن شخصا ما يهتم بهم، وأنا أعرف كل شيء عما تفعلين، وأعرف أيضا كل شيء عن الفندق الصيني. هل يسرك أن تكون باردا إلى هذا الحد يا جورج؟ لا تنظر في وجهي الآن، أعرف أنك تنتظر اعترافا. ابدأي من البداية. إنني أحب. لماذا لا تقول شيئا؟ أجل، أحببيه فإن ذلك سيضعفه. يا جورج، لا تكن دائما أفلاطونيا هكذا. إنني لم أتمكن حتى الآن من استمالته. هذا مخجل. أعرف. يا جورج، إنني أتمزق لأني لا أستطيع انطلاق قلبه. جسمي يرتعش عندما أراه وأقول الأشياء التي لا تقال. ليس في استطاعتي أن أرشدك إلى الصواب. امرأة مرفوضة. لدي امرأة لا تساوي زجاجة من الروم، ولكنها تعرف كيف تحصل على الرجال. لقد أدركت قيمتها وعرفت ما يمكنها عمله. إن كلماتك كالحامض في وجهي. هل فيها ما يساعدني؟ كان عليك أن تعرف إذا ما كانت تساعدني أم لا، ولكني لا أفهمك الآن. أقول لك عن القرة، قد يكون الإنسان كثيف الشعر كالقرد وله جلد فيل، ولكنه ملفوف بأكمله في أحلامه الوردية، ولا شيء يشبه الأحلام الوردية إلا الحياة الواقعية. هذه أنت يا نساء جارجا. إن المرأة التي تعترف بحبها لرجل تخرج عن حدود اللياقة، ولا يشفع لي أنني أحبك. لا أريد شيئا منك، ليس من السهل علي أن أقول لك كل هذا، ربما لم تكن هناك ضرورة لأن أقوله. ميري، لقد جئنا إلى المدينة بالصراحة التي تعودناها في البراري، ولكن ليس في استطاعتك أن تجدي طريقك بسهولة هنا. افعلي فقط ما تريدين. نعم يا جورج. حقا إنه يعمل كالجواد، وأنا أرقد بكسل أعب الخمر. إن قاهر العالم يحبون النوم على ظهوره. الملاك يعملون. هل أنت قلق؟ كلما نظرت إليك وجدتك تحدق في كأنك تزنني. هل راهنت على الجواد الغير مناسب؟ لقد ظهرت على وجهك أمارات التقدم في السن. شكرا شكرا على أنك لم تتركني، لقد كنت أخشى أن تكون قد ذهبت إلى الجنوب. إنني أطلب عفوك، لقد أبحت لنفسي أن أنفق على أسرتك التعسة من عمل يدي. هل هذا صحيح يا ميري؟ لم أكن أعرف. هل تسللت إلى هناك؟ هل تستمتع جلالتك اللئيمة بمساعدة أسرتي؟ إنني أضحك منك. أجل اضحك، فأنا أحب ضحكك، إن ضحكاتك تبهجني. لقد كان البؤس يخيم علينا هنا من قبل. لقد حزنت لعدم رؤيتي لك، لقد استمر ذلك 3 أسابيع يا جارجا. لقد كنت راضيا بوجه عام. أجل، فقد جعلت فراشك وثيرا. المشكلة الوحيدة أن ظهري قد رق وضعف من الرقاد حتى أصبح كعظمة السمكة. مشكلة الحياة هي في أنك تجد فراشا وثيرا، لكن المرتبة مليئة بالثقوب. إنني أريد من الحياة أكثر من أن أذيب حذائي في ركل. لا تفكر في ذات العديمة القيمة أو أهدافي. ولكني ما زلت هنا، وإذا ما كنت سترحل فإنه لا يمكنك أن تترك حلقة الصراع ببساطة. ولكني سأرحل، سأضرب عن العمل، إنني أعلن استسلامي. أم إنني مقيد إليك تماما؟ إنك مشكلة صعبة الحل. إنني أحاول بكل قواي أن أظهر نفسي في كل ضوء ممكن يا سيد جارجا. أتريد أن تبيع روحك المبذورة هنا في المزاد؟ ألا تؤثر فيك المشقات؟ هل أنت في صلابة الحديد؟ هيا حاول أن تحل المشكلة. إنك تهجم علي، لقد بدأت قتالا عقليا، ولكنك تجعل الحلقة تبدو كما لو كانت مجزرا. أتعني ذلك العمل مع أختك؟ أوه، إنني لم أذبح شيئا حمته يداك. ولكن لي يدان فقط، وما هو إنساني بالنسبة لي هو لحم لعشائك. إنك ترشدني إلى منابع قوتي باستيلائك على هذه المنابع. لقد جعلت من أسرتي منبعا لقوتك، لقد شربت من نبعي حتى جففته، بينما أموت أنا جوعا وعطشا، وأنا ذا أصبح مؤمنا بالغيبيات. ولكي تتوج كل هذا تتقيأ كل ما شربت في وجهي. أرجوك يا جورج، ألا يمكن أن أذهب؟ لا لا، لن تذهبي، إننا لم نكد نبدأ الحديث بخصوصك. لسوء الحظ يبدو أنني قد أصبت بعض نقاط الضعف، سأنسحب. أنك لا تدرك قيمة مشاعرك إلا عندما ترقد الأشياء التي تحبها في المسرح، وأنا أشعر بدافع لأن أجعلك تعرف مشاعرك، ولكن استمر أرجوك، إنني أفهمك تماما. ولكني أقدم تضحيات، هل أرفض أن أفعل ذلك؟ يجب أن تتركني أذهب، إنني أشعر بالخوف هنا. تعال يا ماشلينك، تعال، دعنا نؤسس عائلة. جورج انتظري، جورج انتظري، قم بدورك كرجل. إنني لم أرفض ذلك قط. أتحبين هذا الرجل يا ميري وهو لا يستجيب؟ أوه لا تبالي، لا تقلقي، ستكون خطوة إلى الأمام. الليلة هي ليلة الخميس، أليس كذلك؟ ونحن في الفندق الصيني، وهذه أختي ميري جرجا، أليس كذلك؟ تعالي هنا يا ميري، السيد شلينك من يوكوهاما لديه شيء يريد أن يقوله لك. لقد هربت من ضواحي المدينة حيث النساء البيضاوات بشفاههن البرتقالية المقوسة يرتعن وسط الأشواك. لقد أقبل الليل وأريد أن أذهب إلى البيت الآن. سأذهب معك إذا راق لك ذلك. شعورهن كانت قليلة كقشور سمك مطلية بالسواد، وعيونهن محتها رياح لياليهن المخمورة الموغلة في الشهوات، وتضحياتهن في العراء. أرجوك ألا تطلب مني أن أدعك تأتي معي. ثيابهن الرقيقة كجلود الثعابين، مبتلة كلها بأمطار لا تنقطع أبدا، وتحتك بسيقانهن السائرة على الدوام. لقد كنت أعني ما أقول حقا عندما طلبت منك ذلك، ليست لدي أسرار أخفيها عن أي إنسان. ويغطين سيقانهن حتى أصابع أقدامهن حيث صب النحاس، وينظرن إلى مريم العذراء بين السحب وهي تشحب فوق أخواتها. ألا تريد شرابا؟ إنني في حاجة إليه. لماذا تشرب؟ الذين يشربون يكذبون. إن الحديث معك لمتعة، عندما أشرب يذبح نصف أفكاري مع التيار ثم أتركها ترسب إلى القاع فتصبح أفكاري أخف. اشرب. أفضل أن لا أفعل إلا إذا كنت تريدني حقا أن أشرب. لقد دعوتك وأنت ترفض. إنني لا أرفض، ولكن كل ما أملكه هو عقلي. عفوا، دعنا نلتقي في المنتصف، قلل من قواك العقلية، عندما تشرب كفايتك فإنك سوف تمارس الحب. سأشرب إذن، عندما أشرب ما يكفي فإننا سوف نمارس الحب. أتريدين تناول شراب يا ميري؟ لا؟ لماذا لا تجلسين؟ أصمت، لقد كنت أقصد لحديثهم وهم صامتون الآن. تلك هي الحفرة السوداء، لقد اختفت الآن مباشرة 40 عاما. أنا لا أقول لا، إن القاع يفقد ومياه المجاري ترتفع إلى السطح، ولكن تيار الشهوة ضعيف جدا منذ العصور الأولى. ول400 سنة كنت أحلم بالمحيط والرياح المالحة في عيني. كم كان ذلك كله رقيقا. آنسة جرجة، إنني أطلب يدك. هل ألقي بنفسي تحت قدميك؟ أرجوك أرجوك أن تذهبي معي، إنني أحبك. ما هذا؟ ها أنا ذا يا حبيبتي، ها أنا ذا يا جميلتي. لقد عرفت أنك ستكون حيثما أكون. تماما كما يحدث في الأوبرا، نسمة من الريح تزيد اتساع الشقوق في الحواجز. اخرجي من البار يا آنسة جارجل. أرجوك ألا تضيعي نفسك يا آنسة جارجل. كل ما أريده هو مجرد غرفة على السطح بدون أي شيء فيها. لم أعد أرغب في المزيد. أعدك يا فات لأني لن أطلب كثيرا مرة أخرى. راضل في سبيل فرصتك يا شلينك. فكري يا آنسة جارجا في السنوات التي لا بد وأن تعيشيها، وتذكري أنه لديك الآن مكان لتنامي فيه. تعالي معي، إنني أملك $1,500 وذلك يعني مأوى في الشتاء، ولن تكون هناك أشباح إلا في صندوق الدنيا. أرجوك أرجوك يا آنسة جارجا تعالي معي، إنني سأخدمك وسأعاملك كزوجتي، وسأقتل نفسي في صمت لو أسأت إليك مرة. إنه لا يكذب لا يكذب، هذا مؤكد، هذا هو بالضبط ما ستحصلين عليه لو ذهبت معه. إنها صفقة رابحة. دعني أسألك يا فات، هل تحبني حتى إذا كنت لا أحبك؟ أعتقد ذلك، ولم يكتب في أي مكان بين السماء والأرض أنك لا تحبينني يا جميلة. ربما كان يتحدث عنك أيضا يا جين. أتريدين الشرب كل الخمر التي هنا؟ إنك لم تعودي كما كنت أبدا. هل بعت كل شيء تماما؟ تخلص منه يا بابون، لا أستطيع أن أتحمل وجهه، إنه يضايقني. رغم أنني لم أعد حسنة الحال، فلن أترك أي شخص يسخر مني. أليس هذا صوابا يا أصدقائي؟ سأحطم أنف أي شخص يقول إنك حذاء مستهزئ. هل أطعموك مما أطعم الأخريات؟ إن وجهك يشبه قطعة الآيس كريم التي لعقتها ألسنة نهمة. أجل أجل، اللعنة على ذلك، لقد كنت تمشين ذات يوم في ثياب فاخرة كإحدى النبيلات، والآن تبدين كما لو كنت قد غمست في مسحوق أسود، وأنا واثق من أنك سوف تجبرين على السير في طريق لا تحبينه بمجرد أن يفرغ الذباب من تنطيقك بالقاذورات يا كتكوتة المخمورة. دعنا نذهب يا فات، كنت أود أن أمنحك ذلك الطلب يا سيد شلينك، ولكني لا أستطيع، إنه ليس الشعور بالكبرياء. أمكثي لو أردت ذلك، ولن أكرر عرضي إذا كنت لا تحبين ذلك، ولكن لا تتركي تلك الهوة تبتلعك. هناك أماكن كثيرة لتهربي من رجل. ليس بالنسبة لامرأة، دعها تفعل ما تريد أشلينك. ألا ترى ما تسعى إليه؟ لو كنت قد أثرت مأوى يقيك برد الشتاء لكنت الآن جالسة تحوكين القمصان وأنت ترتعشين من البرد. اشربي وسوف تمارسين الحب يا آنسة جارجا. هيا بنا يا فات، هذا المكان لا يلائمنا. هل هذه امرأتك يا جورج؟ هذه هي؟ لقد سررت لأنني رأيتها. يا آنسة جارجا إنني لن أهجرك، عودي إلي عندما تدركين الحقيقة. الحذاء القديم أيها السادة هو الذي أبلغ لاستعماله. شلينك، إن وجهك في شكل حسن، لقد أثرت في نفسي بنواياك الطيبة. إن التضحيات من الجانبين جسيمة. كم تحتاج من السفن لتذهب إلى تاهيتي؟ أتريدني أن أنشر قميصي كالشراع أم قميص أختك؟ إنني أعتبرك مسؤولا عن مصير أختك. لقد فتحت عينيها على حقيقة أنها ستكون إلى الأبد هدف الرجال. أرجو ألا أكون قد أفسدت أي شيء لك. كدت تقريبا أن أكسبها كعذراء، ولكنك أردت لي أن أحصل على البقايا ليس إلا. لا تنس أسرتك التي تتركها وراءك. ها أنت قد رأيت ما تضحي به. أريد أن أذبحهم كلهم الآن، إنني واثق من ذلك، إنني مستعد أن أفعل ذلك قبل أن تفعله أنت. إنني أفهم الآن لماذا أدخمتهم بالنقود التي ربحتها من حملك الفحم. لن أتركك تغلبني بالنسبة لهذه الفتاة، والآن سأستولي على هذا الحمل الجميل الذي كنت تربيه من أجلي. لن أقبل منك أن تهينني. إنني أعيش وحيدة في هذه الدنيا. والآن تذكر صفقة الخشب المزدوجة. أعطني تلك النقود. أعتقد أنك كنت تحتفظ بها من أجلي. إن الوقت قد حان الآن. ها هي النقود. إنني مخمور تماما، ولكني رغم أنني مخمور يا شلينك، فما زال عندي أفكار عظيمة. كانت هذه آخر نقودك يا سيدي؟ ومن أين حصلت عليها؟ سيسألونك عنها قبل مضي وقت طويل. لقد طلب بروست وشركاه الخشب الذي دفعوا ثمنه فعلا. أحضروا لي مقعدا. كل المقاعد مشغولة. أين أرزي ومائي؟ لن تحصل على أرز يا سيدي منذ الآن، لقد سحبت أكثر من رصيدك. المنظر السادس، بحيرة ميشيغان، أواخر سبتمبر. بين الأشجار في الغابات شلينك وميري. الأشجار مكسوة بفضلات الإنسان، والسماء قريبة منا بحيث نكاد نلمسها. كم يجعلني كل ذلك لا أبالي بشيء. أنا مثل طائر صغير كاد يتجمد، ولا أستطيع أن أساعد نفسي. إنني أحبك لو كان هذا يساعدك. إنني قد ضيعت نفسي. لقد تحول حبي إلى إحساس مرير، وغيري يستمتع بأحلى أيامه عندما يحب، ولكني أذبل هنا وأعذب نفسي وجسمي يتعفن. أخبريني بكل ما تحسينه من متاعب، فإن ذلك سيسهل عليك الأمور. إنني أنام في أحضان رجل كالحيوان. وقد سلمت نفسي إليه بالرغم من أن جسمي كله كان مخدرا، وتكرر هذا مرات ومرات، ولكنني لم أستطع أن أشعر بالدفء. وفي خلال تلك المرات كان يدخن سيجارة ذلك البحار. لقد أحببتك في كل ساعة قضيتها بين تلك الجدران، وهذا جعلني أنفعل، فظن أنني أحبه وأراد أن يبقيني معه. لقد انزلقت إلى الجحيم الأسود. أنا لا أدين لك بشيء، ولكن ضميري يصرخ في قائلا إنني قد دنست جسمي الذي هو ملك لك رغم أنك احتقرته. يؤسفني أنك قد تجمدت. أقصد أن الجو دافئ ومظلم. لست أدري ماذا يقول الرجال في هذا البلد لحبيباتهم، ولكن إذا كان هذا يساعدك فإني أقول لك أحبك. إنني جبانة، لقد ذهبت شجاعتي مع طهارتي. ستطهرين نفسك. ربما يجب علي أن أطهر نفسي، ولكني لا أستطيع ذلك حتى الآن. لست مستعدة ولا أرى طريقا للخلاص، فهذا القلب لا يمكن إسكاته. إنني خائرة العزيمة، حتى الحب لا أقدر عليه، إنه الغرور فحسب. إنني أسمع ما تقوله، إنني لست صماء ولي أذان، ولكن ما معنى هذا؟ ربما كنت نائمة وسيوقظني من النوم شخص ما، ربما أفعل الأشياء الحقيرة لكي أجد بيتا أهوي إليه، ربما كان كل ما أفعله هو أن أكذب على نفسي وأغلق عيني. ماري هيا بنا، فلقد اشتد البرد. ولكن أوراق الشجر دافئة وهي تحمينا من السماء التي تكاد تطبق علينا. هيا سأذهب معك يا إشلينك حيث تريد، هيا بنا. إن أثرها تشير إلى هذا الاتجاه، يجب على الرجل أن يكون مرحا في هذا الوقت من العام. الآن في سبتمبر يتزاوج السرطان البحري، وتنبعث صرخة الغزال بين الأغصان مناديا أنثاه، وتشتد المطاردة. ولكنني أحس ببرودة في جسمي رغم أنني كسوت ساقي بأوراق القرائد القديمة. إن أسوأ شيء هو الإقامة في كوخ هنا، إنها كانت تنام هناك في تلك الحالة القذرة، فلن تحصل مطلقا على ثوب نظيف آخر. ستصبح فاسدة إلى الأبد. يا بات مانكي بوديل، إنك الآن تحت الحكم العسكري، إنني سأتحول إلى الهجوم. بالرغم من أنني أضعف من أن أدافع عن نفسي، ولسوف ألتحم هذه الكلبة بجسمها الحريري وكل ما فيها. وسوف نستعجل هضمها بالصلاة. سوف نصطاد النسور طبقا للأحكام العسكرية، ثم نعلقها في متحف مانكي بودل. يا للبرد، كلام كلام كلام كلام بلا أسنان. هذا المسدس يحمل ردا قاطعا عليك، إنك تتشمم هذه الأحراش باحثا عن دجاجة أيها الخنزير العجوز مانكي، وكل ذوات الأربع تمضي معك. اللعنة، إن هذه الأحراش خطرة لدرجة تكفي لقتلك. انتبه جيدا أيها الفتى بادي، إلى أين ستذهب المرأة الصغيرة عندما ينتهي أمرها جسما وروحا؟ فلترحل أيها الفتى بادي، ولتدخن قليلا ولتأكل قليلا، واترك هذا الأمر. إلى الأمام سر. هذه إساءة لله والإنسان، لن أذهب معك أبعد من هذا. يا للأحاسيس العفنة، لماذا لا تنفسين عن نفسك؟ لا أستطيع، إنك تضحي بي. لقد تعودت دائما أن تتأبطي ذراع الرجل ما، ولا يهم من هو. إنني بالنسبة لك لا شيء. إنك لا تستطيعين أن تعيشي وحيدة. يا للسرعة التي أخذتني بها، كأنك توشك أن تفقدني، كأنك تضحي بي. لقد غطست وسط الشجيرات كالكلبة المسعورة، وكالكلبة المسعورة تهربين مرة ثانية. هكذا أنا، إنك على صواب دائما عندما تتحدث عني. إنني أحبك، لا تخطئ فإنني أحبك، حبك مثل الكلبة المسعورة، لقد قلتها. لكن عليك الآن أن تدفع لي أجري. نعم، إنني أتحرق من أجل أجري. أعطني نقودك، إنني أعيش من هذه النقود، إنني عاهرة. لما ابتل وجهك هكذا؟ إنك إحدى العاهرات. أعطني نقودك دون أن تسخر مني. لا تنظر إلي، فوجهي لم يبتل من الدموع بل من الضباب. خذي. لن أشكرك يا سيد شلينك القادمة من يوكوهاما، فهي عملية مبادلة متساوية ولا تستحق أي شكر. اذهبي بعيدا عن هذا المكان، فليس فيه ما يكتسب. المنظر السابع، مسكن عائلة جارجا، 29 سبتمبر عام 1912. الحجرة ممتلئة بالأثاث الجديد. جون جارجا، مي وجورج وجين ومانكي يجلسون وهم يلبسون ملابس جديدة في حفل زفاف. منذ أن شملنا ذلك الرجل ذو البشرة الغريبة، ذلك الرجل الذي لا نذكره في هذا المكان، ولكنه ينزل ليلا ونهارا إلى مخازن الفحم ليعمل من أجل أسرة أحد معارفه. نعم، منذ أن شملنا ذلك الرجل ذو البشرة الغريبة الذي يعمل في مخازن الفحم، منذ أن شملنا برعايته، فإن الأمور تتحسن بالنسبة إلينا في كل يوم وفي كل مجال. فهو اليوم ودون أن يعلم بالزفاف قد مكن ابننا جورج من إقامة حفل زفاف يليق برئيس كبير في عمل كبير. فهذه أربطة عنق جديدة، وهذه أسماك ولحوم، وطعم الويسكي في أفواهنا، وكل هذا مع أثاث جديد. شكرا شكرا شكرا. أليس غريباً أن ذلك الرجل الذي يشتغل في مخازن الفحم يكسب كل هذا عن طريق نقل الفحم فقط؟ إنني أنا الذي يجمع كل هذه الأموال. لقد قررت أن تتزوجي في الليلة السابقة، ألم يكن هذا أمراً مفاجئاً بعض الشيء يا جين؟ إن الجليد يزور، فإلى أين يذهب عندئذ؟ والاختيار لا يكون للرجل المناسب دائما، وهذا يحدث كثيرا. إن المشكلة ليست مشكلة الرجل المناسب أو غير المناسب، ولكن المشكلة هي أنهم لا يدعونه وشأنا. كلام فارغ. كل نصيبك من اللحم يا جورج، وامسك بيدي. إنها يد جميلة، وأنا أشعر بالرضا رغم أن ورق الجدران يتمزق. لقد ارتديت حلة جديدة، والآن آكل شرائح اللحم بينما مذاق الملاط في فمي رغم أنه مغطى بأسمنت في سمك الأصبع. إني أرى بيانو أمامي. ضعي إكليلا من الزهور حول صورة ميري أختنا العزيزة التي ولدت في البراري منذ 20 عاما، ولتضعي زهورا لا تذبل أبدا في الزهرية. يطيب لي أن أجلس هنا وأن أنام فإن الرياح السوداء لا تدخل هنا. ماذا أصابك يا جورج؟ هل أصبت بالحمى؟ إنني أحس بالسعادة وأنا محموم يا جين. إنني دائما ما أتساءل، ماذا ستفعل بي يا جورج؟ أمه، لماذا أنت شاحبة هكذا؟ ألن يجلس ابنك الضال تحت سقف بيتك مرة أخرى؟ لماذا تجلسين إلى جوار الحائط مثل تمثال من الجلس؟ ألست تتحدث حقيقة عن القتال؟ إنه مثل السوس في رأسي، ولكني سأتخلص منه. أمه، قدمي شريحة من اللحم وكأسا من الويسكي لضيفنا السيد شلينك الذي قدم الآن. إننا نرحب به. ألم أتزوج هذا الصباح؟ أخبريه يا زوجتي العزيزة. لقد ذهبت أنا وزوجي إلى قاضي الصلح في الصباح الباكر بعد أن استيقظنا من النوم مباشرة، وهذا هو ما قلنا، هل يمكننا أن نتزوج هنا؟ وقال إنني أعرفك يا جين، هل ستظلين إلى جانب زوجك حتى يقضي الله أمرك؟ ولكني رأيته رجلا طيبا ذا لحية صغيرة ولم يكن يحمل في نفسه شيئا ضدي، ولهذا قلت له إن الحياة تسير على هواها ولا تسير على هواك أنت. أهنئك يا جارجا، إنك ميان للانتقام. إن ابتسامتك يكمن فيها خوف رهيب. بالضبط هكذا. لا تأكلوا بهذه السرعة أنتم جميعا، فما زال لديكم وقت. أين ميري؟ آمل أن تكون محل رعاية، وآمل أن تكون راضيا تمام الرضا. ومن سوء الحظ ليس لدينا الآن مقعد خال لك يا سيد شلينغ، ينقصنا مقعد واحد، وباستثناء هذا فالأثاث جديد وكامل. انظر إلى البيانو، كم يبدو كل شيء جميلا. إنني أود أن أمضي بقية أمسياتي هنا مع عائلتي، لقد بدأت حياة جديدة، وغدا سأعود إلى مكتبة سي ماينز لإعارة الكتب. جورج، ألست تكثر من الحديث؟ أتسمع هذا يا شلينك؟ إن عائلتي لا تريدني أن أستمر في علاقتي بك. سيد شلينك، لقد انتهى تعارفنا، ويجب أن أقول إنها كانت علاقة مريحة، فالأثاث نفسه يدل على هذا، والملابس الجديدة التي ترتديها عائلتي تتحدث بلغة مشرقة، والنقود لا تنقصنا، فشكرا لك. أيمكنني أن أسألك معروفا آخر؟ شيئا خاصا. هذا خطاب من شركة بروست وشركاه، وأرى عليه خاتم محكمة فرجينيا، ولكني لم أفتحه بعد، وسوف أكون ممتنا لك جدا لو فتحته بالنيابة عني. ومهما كانت الأخبار، فإن أسوأ خبر تقوله شفتاك سيكون طيب الأثر. أرني هذا الخطاب. تفضل. هل لك أن تطلعني عما يعتبر موضوعا شخصيا بالنسبة إلي؟ فإن هذا سيسهل علي الأمور كثيرا. لماذا لا تقول شيئا يا جورج؟ ما الذي تفكر أن تفعله الآن يا جورج؟ إن وجهك يبدو مليئا بالخطط، وهذا أشد ما يخيفني. فأنتم أيها الرجال تتسترون خلف أفكاركم المجهولة كأنكم تختفون خلف الدخان، بينما نحن كالماشية التي تنتظر الزب، وأنتم تقولون لنا انتظرنا لحظة، ثم تهربون وتعودون ولا نستطيع أن نتعرف عليكم، ولا ندري ماذا صنعتم بأنفسكم. أخبرني ماذا تدبر؟ إذا لم تكن تعرف صرح لي بذلك حتى أعرف ما الذي سأفعله. لقد وجب علي أن أدبر أمر حياتي. 4 سنوات هنا في هذه المدينة مدينة الرياح والصلب والقتل. آه يا جورج. إن أسوأ السنين كما ترون كانت أحسنها، والآن ها هي تنتهي. لا تحاولوا أن تقولوا إلي شيئا، اسمع يا والدي، وأنت أيضا يا زوجتي جين، لقد قررت أن أذهب إلى السجن. ماذا تقول؟ أهذا هو مصدر نقودك؟ منذ أن كنت في الخامسة من عمرك كنت أرى في وجهك أنك ستنتهي إلى السجن. إنني لم أسأل مطلقا عما حدث بينكما أنت وشلينك، كنت متأكدا دائما من أنه شيء قذر، وها قد مالت الأرض من تحتك، تشتري البيانو وتذهب إلى السجن وتملأ أطباقا بشرائح اللحم وتسلب العائلة ما يقيم أودها. هذه هي طريقتك في السلوك. أين ميري؟ أختك؟ ها؟ هذه هي سترتي، أنا لا أحب أن أرتديها، لقد تعودت على تحمل المهانات التي ما زالت انتظاري في هذه المدينة. كم سيستغرق ذلك من الوقت يا جورج؟ لقد بيعت بعض الأخشاب مرتين، وطبيعي أن هذا يعني السجن، والمحاكم لا تهتم بالسؤال عن الظروف. وأنا صديقك، كنت أستطيع أن أفسر أشياء كثيرة للمحكمة بطريقة لطيفة وواضحة، كتلك الطريقة التي تفسر بها شركة ستاندرد أويل تقريرها عن الضرائب. إنني على استعداد تام أن أستمع إلى ابنك يا مدام كارغا. لا تدعه يحدثك في أي شيء يا جورج، افعل ما تراه ضروريا ولا تفكر في أي شيء آخر، وأنا زوجتك سأهتم بشؤون البيت وقت غيابك. إنها ستهتم بشؤون البيت. نعم. فتاة ألتقطت من الشوارع بالأمس فقط. علينا أن نعيش من ثمن الخطيئة. لقد جعلتني أفهم أن قلبك متعلق بعائلتك، أنك تريد أن تقضي أمسياتك بين هذا الأثاث. عندئذ ستتجه أفكارك أحيانا إلي، أنا صديقك الذي هو منكب الآن على إزالة الأحجار من طريقك. إنني على استعداد لأن أنقذك من أجل عائلتك. لا يمكن، لا يمكن أن تذهب إلى السجن يا جورج. أمي. لا يمكن. أمي. لا يمكن. إنني أعرف أنك لا تفهمين، فما أصعب أن نؤذي إنسانا، أن نحطمه، هذا مستحيل تماما. إن العالم فقير جدا، ولا بد لنا أن نجهد أنفسنا حتى نجد لنا ضحايا في هذا العالم يرغبون في القتال. مرة أخرى تعود لتفلسف الأمور بينما يوشك السقف أن ينهدم فوق رؤوسك. إنك يا سيد شلينك، إذا ما جبت الدنيا طولا وعرضا فستجد 10 أشرار من الآدميين، ولكنك لن تجد فعلة سوء واحدة. الإنسان تحطمه التوافه وحدها، لا لست أنا، فإنني أصفي كل شيء. إنني سأنهي حسابنا ثم أذهب. إن عائلتك تريد أن تعرف إذا ما كانوا يعنون شيئا بالنسبة إليك، وأولئك الذين لا تعولهم أنت يسقطون. كلمة أخرى يا جورج، سأعطيك الحرية كاملة. إنهم سيهلكون جميعا بسببك، انظر إلى من بقي منهم، ماذا سيحدث لو فكروا مثلك في أن ينظفوا كل شيء، أن يقذفوا مفارش المائدة القذرة بعيداً، وأن ينظفوا معاطفهم من أعقاب السيجار. ماذا سيحدث لو أرادوا كلهم أن يقلدوك، أن يصبحوا متحررين وقحين بلهاء؟ أسكت أسكت يا جورج، إن كل ما يقوله صدق. لو أغلقت عيني الآن قليلاً فسأرى بعض الأشياء في ضوء بارد، وليس وجهك الذي سأراه يا سيد شلينك، فربما ليس لك وجه. لقد كانت السنوات الأربعون الماضية زاخرة بالقاذورات، أما الآن فستنعمون بقدر كبير من الحرية. حقا، لقد حاولت السماء أن تمطر ولكن الجو كان باردا جدا، ومرة أخرى ستعود أسرتي إلى أكل الفضلات، ومرة أخرى سيعانون من الجوع، ولكنني سأذبح عدوي. إنني لم أستطع أن أرى فيك منذ أن ولد شيئا إلا الضعف ولا شيء غيره. اذهب وارحل عنا، ما حاجتنا إلى الأثاث؟ لقد قرأت أن الماء الضعيف يستطيع بعد فترة من الزمن أن يلين أكثر أنواع الجلود صلابة. إنني ما زلت أريد أن أرى وجهك الحقيقي يا شلينك، وجهك الجامد الأصفر الأخضر، وجهك الغامض الملعون. لا أريد أن أتحدث معك بعد هذا. 3 سنوات بالنسبة لشاب لا تعد إلا مدة بسيطة، ولكنها ليست هكذا بالنسبة إليه. إنني لم أكسب من ورائك شيئاً إن كان في هذا بعض العزاء، وأنت لن تخلف في نفسي أثراً للحزن، فإنني سأعود ثانية إلى الاندفاع في هذه المدينة الصاخبة لكي أستمر في عملي كما كنت قبل أن أعرفك. كل ما تبقى الآن هو أن نستدعي الشرطة. إنني ذاهبكم إلى البار الصيني، فالأفضل لي أن أسرع حتى لا أرى الشرطة. إنني أتصور أحيانا أن ميري لن تعود. إنها غلطتها هي. هل من الواجب علينا أن نساعدهم بينما هم يعرضون في الخطايا؟ وفي أي وقت آخر ينبغي علينا أن نساعدهم؟ إنك تكثرين من الكلام. هل لك أن تخبرني بما ستفعله الآن؟ أنا؟ لا شيء. إن هذا الجزء من حياتنا قد انتهى. لقد فهمت ماذا سيفعل جورج بنفسي، أليس كذلك؟ نعم فهمت. سيسيء إلينا أكبر إساءة. وعلى ما سنعتمد في معاشنا؟ على النقود الباقية وعلى ثمن البيانو الذي سنبيعه. ولكنهم سيبدأون بانتزاعها منا لأنها وصلتنا عن طريق غير شريف. ربما عدنا إلى أوهايو، إننا سنجد دائما شيئا ما. هيا بنا. هيا بنا. لدي شيء آخر أريد أن أقوله لك يا جون، ولكنه ليس بالأمر السهل، ولم أكن أصدقه من قبل. لم أكن أصدق أن اللعنة يمكن أن تحل فجأة بالإنسان. إن هذا يتقرر أمره في السماء. إن هذا اليوم مثل غيره من الأيام، وليس هناك شيء غير عادي. ورغم هذا فإن اللعنة قد حلت بذلك الرجل ابتداء من هذا اليوم. ماذا أنت فاعلة؟ لقد خطر في ذهني شيء واضح جدا، شيء أود أن أفعله. لا تظن أن لدي أي سبب خاص لذلك، ولكني سأذهب أولا لكي أضع بعض الفحم في المدفأة وأضع عشاءك على المنضدة. احترسي من شبح ذلك القرش المفترس. لا خطب الآن، لقد أحضرت لكم بعض النقود. ها؟ أتجرؤين على الحضور إلى هنا؟ يا لها من عائلة طيبة، ألا ترين نفسك؟ منظري حسن؟ لكن من أين لكم كل هذا الأساس الجديد؟ هل عثرتم على بعض المال؟ لقد عثرت أنا على بعضه. من أين حصلت على هذه الأموال؟ أحقيقة تريد أن تعرف؟ أعطيني هذه النقود. لقد قاسيت كثيرا وجعت كثيرا بسببكم جميعا. فهمت، أنت تريد أن تأخذ النقود رغم الأساس الجديد. أين أمي؟ الهاربون يؤمرون بالوقوف أمام الحائط. هل طردتها لتهيم في الشوارع؟ فلتصبحي سافلة ولتتبرغي في الأوحال. ولتشربي الويسكي، ولكنك لا تستطيعين أن تتركيني أموت من الجوع، فأنا أبوك. أين هي؟ يمكنك أنت الأخرى أن تذهبي، لقد تعودت على الهجران. متى ذهبت من هنا؟ لقد أصبت في أخريات أيامي بلعنة الفقر، وكتب علي أن ألعق بصاق أولادي، ولكني لا أريد شيئا يتعلق برذائلهم. أنا لا أنوي أبدا أن أطاردك. أعني نقودي، إنها ليست. لن نشتغل بعمل مطلقا حتى عندما يحيكون علي كفني، فإنني سأستجدي رطلا من الطباق. إلى اللقاء. إن الذي ينبغي عليهم أن يقولوه للإنسان يمكن أن يقال في 5 دقائق، فليس لديهم مزيد من الأكاذيب. الحقيقة أنهم لو سكتوا لمدة 2 دقيقة فلن يجدوا شيئا باقيا ليقال. أين أمي؟ هل رحلت؟ أظنت أنني لن أعود ولو لدقيقة واحدة. لقد أخذت رداءها الآخر معها، ومعنى هذا أنها لن تعود أبدا. حسن، والآن فلأكتب هذا الخطاب إلى رئيس الشرطة. إنني أود أن ألفت اهتمامك إلى تاجر الأخشاب الملايي سي شلينك. إن هذا الرجل قد طارد زوجتي جين جارجا، واغتصب أختي ميري جارجا التي كانت تعمل في خدمته من قبل، جورج جارجا. ولن أقول شيئا عن أمي. لقد تمت الآن عملية تصفية العائلة. إنني سأضع هذا الخطاب في جيبي حتى أستطيع أن أنسى كل شيء، ولكن في ظرف 3 سنوات فهذه هي المدة التي سأقضيها في السجن، وقبل أن يفرجوا عني 8 أيام بالضبط سأرسل تلك المذكرة إلى مخبر البوليس، ومن ثم سيزول ذلك الرجل من المدينة ويختفي عن ناظري عندما أعود. سيعرف يوم إطلاق سراحي زئير الغوغاء الغاضبة. المنظر 8، مكتب سي شلينك الخاص، 20 أكتوبر عام 1915، حوالي 1 بعد الظهر. شلينك وسكرتير شاب صغير السن. اكتب إلى الآنسة جارجا التي تبحث عن وظيفة كسكرتيرة هنا. إنني لم أعد أهتم مرة أخرى إطلاقا بأي شيء يتعلق بها أو بأي شخص آخر من أفراد أسرتها. أكتب هذه إلى شركة ستاندرد ستوك. سادتي المحترمين، اليوم حيث لا تملك الشركات الأخرى أي نصيب من العمل، وحيث استقر موقفنا تماما فلا شيء يقف في طريق عرضكم عقدا لمدة 5 سنوات. أين سيد شلينك؟ ها هو السيد شلينك. لدي 3 دقائق فقط لأقول لك بعض الأخبار الهامة، وأمامك 2 دقيقة لتحاول أن تفهم موقفك. منذ 1/2 ساعة مضت تسلم مخبر البوليس خطابا من أحد سجون الولاية، ممهورا بإمضاء جرجة، متهما إياك بجرائم عديدة، وفي ظرف 5 دقائق سيكون البوليس هنا، وأنت مدين لي $1,000. خذ نقودك واذهب من هنا. وداعا وداعا. دع العمل يمضي أطول مدة ممكنة. أرسل تلك الخطابات، سأعود. المنظر 9، بار في مواجهة سجن الولاية، 28 أكتوبر عام 1915. وير بابول، رجل ذو أنف الأفطس، واعظ جيش الخلاص، جين ماري جارجا. لا بد من قتله، لا بد من قتله. هذا الأصفر القاصر. أنصتوا إلى نباح الغوغاء القتلة، هذه أيام عصيبة للحي الصيني. منذ 8 أيام اكتشفت جرائم تاجر أخشاب ملايين، ومنذ 3 سنوات مضت كان لديه رجل ذهب إلى السجن، ولمدة 3 سنوات احتفظ ذلك الرجل بالسر لنفسه. ولكن قبل الإفراج عنه ب8 أيام أنصتوا إلي، قبل الإفراج عنه ب8 أيام أرسل خطابا إلى رئيس الشرطة وكشف كل شيء. القلب الإنساني. وقد هرب الرجل الملايي من المدينة بالطبع، ولكنه انتهى. لا يمكنك أن تقول ذلك عن أي إنسان. تأمل ما تفعله بنا هذه الدنيا، إن الإنسان لا يموت مرة واحدة ولكن 100 مرة على الأقل، وكل إنسان لديه كثير من الإمكانيات. دعوني أذكركم بقصة جي ويشو البولدوغ الشجاع. أذكرها. ولكن لابد لي من موسيقى تصاحبني. الموسيقى. والآن ها هي حياة ذلك الكلب جورج ويشو. ولد جورج ويشو في إيرلندا، وعندما بلغ 1.5 عام من عمره أحضره رجل سمين إلى مدينة لندن العظيمة، وقد تركته بلده الأصلية يذهب كالغريب. وفي لندن سرعان ما وقع في يد امرأة قاسية. امرأة قاسية؟ نعم، عملته معاملة فظيعة، وبعد أن تحمل كثيرا من العذاب هرب إلى بعض الأمكنة التي تحوطها أسوار من الشجر، حيث طرد كالثعلب، وقد أطلق الناس عليه النيران، وكثيرا ما طردته الكلاب الشرسة. وبهذه الطريقة فقد إحدى رجليه، وأصبح أعرج منذ ذلك اليوم. وبعد أن فشل كثير من مشروعاته وتعب من الحياة وأوشك أن يموت جوعا، وجد مأوى مع رجل عجوز اقتسم طعامه معه، وهناك في سن السابعة والنصف وبعد حياة مليئة بالخيبة والمغامرات مات هادئا رابط الجأش. ويوجد في ويلز قبره الذي أريد أن أعرفه يا سيدي هو كيف ستضع هذا الوجه تحت قبعتك؟ وجه من هذا الذي تعنيه؟ رجل، إنهم يبحثون عن الرجل الملايي. لقد أفلس مرة من قبل، ولكنه في خلال 3 سنوات استطاع بكل أنواع الحيل أن يسترجع تجارة الخشب كلها في يديه مرة أخرى، ولهذا السبب كرهه كل الجيران، ولم يكن في مقدور أي محكمة أن تمسه لو لم يفضح الرجل الذي دخل السجن جرائمه الجنسية. جين، متى سيخرج زوجك من السجن؟ ها؟ الليلة الماضية أو اليوم؟ كف عن هذا الحديث السخيف يا شيخ. من هي ذات الثياب الفاضحة تلك؟ إنها ضحية، أخت ذلك الرجل الذي دخل السجن. تلك أخت زوجي، إنها تتصرف كما لو كانت لا تعرفني، ولكن عندما كنت متزوجة لم تحضر إلى البيت ليلة واحدة. كيف قبل هذا؟ لقد حطمها الرجل الملايين. ولكن ما الذي تلقيه في حوض الغسيل؟ لا أستطيع الرؤية، ولكنها تقول شيئا. اصمتي يا جين. ذات مرة عندما أمسكت هذه النقود في يدي رأيت عين الله مسلطة علي، فقلت كل شيء فعلته كان من أجله، فتحول الله عني وما زلت أحتفظ بالنقود. ها هي ورقة ألقيها، وأخرى. انظروا إنني سأفلس. انظروا كيف أبت ضعفتي. والآن لقد ذهبت النقود ولم أتخفف من الألم. هل هي هنا يا جورج؟ نعم. في هذا الكلام؟ كيف هذا؟ لقد سألتك أن تأتي معي يا سيد ماينز حتى يمكنك أن ترى بعينيك أنني قد أسيء إلي. لقد أحضرتك معي يا سيد ماينز حتى يمكنك أن تشهد أمام العدالة أي نوع من الأمكنة أجد فيه زوجتي بعد 3 سنوات. هلو جين. جورج، هل اليوم هو 26؟ لم أكن أعرفه، وإلا لكنت في البيت. هل لاحظت كم الجو بارد هناك؟ أتعلم أنني مضطرة للجلوس هنا لأشعر بالدفء؟ لتشعر بالدفء؟ ساقطة. تعرفين السيد ماينز أليس كذلك؟ سأعود للعمل معه، وهؤلاء رجال من الجيران اهتموا بقضيتي. كيف حالكم أيها السادة؟ يا جورج، إنني أشعر بالألم لأنني نسيت يوم خروجك. جين، ما الذي ستظنونه بي أيها السادة؟ اهتم بهؤلاء السادة يا كامسي. كوس، أظن أن هذا هو الرجل الذي كان في السجن والذي أبلغ عنه. أظن هكذا. هلو ميري، أكنت في انتظاري؟ أختي هنا أيضاً كما ترون أيها السادة. يا لها من عائلة. هل كل شيء على ما يرام؟ لنذهب إلى البيت يا جين. يا جورج، من السهل قول ذلك، ولكن إذا ذهبنا الآن فسوف تغضب وتصرخ في البيت. وأفضل أن أقول لك من الآن أن المكان لم ينظف. أعرف هذا فظيع منك. إنني لن أوبخك يا جين، سنبدأ من جديد. لقد انتهى قتالي لأنني طردت خصمي من المدينة. لا يا جورج، الأمور تزداد سوءا دائما. الناس يقولون إن الأمور ستتحسن، ولكن الأمور تسوء. الأمور تسوء لأنها تستطيع ذلك. أرجو أن يكون المكان قد أعجبكم أيها السادة. المكان؟ طبعا يمكننا الذهاب إلى مكان آخر. مكان آخر؟ وأمام زوجها؟ ماذا حدث لك يا جين؟ ألست مسرورة بعودتي إليك؟ أنت تعرف ذلك يا جورج، وإذا كنت لا تعرف فلا يمكنني أن أخبرك. ما الذي تقصدينه؟ ألا ترى يا جورج، إن الإنسان يختلف عما تظن حتى لو كان قد قضي عليه تقريبا. لماذا أحضرت هؤلاء السادة معك؟ لقد عرفت دائما أنني سأنتهي بهذه الطريقة، وعندما قالوا لي في فصول الكنيسة ما الذي يمكن أن يحدث للضعفاء، عرفت فورا أن ذلك هو ما سيحدث لي. وليس عليك أن تثبت ذلك لأي شخص. ماذا تقول؟ إنها مصرة. إذن فأنت لا تريدين العودة إلى البيت؟ لا تسأل يا جورج. ولكني أسأل زوجتي. زوجتك؟ إذن فأنا مضطرة لأن أتصرف معك على هذا النحو. انظر إلى هذا السيد بابون. لقد ضجعت. أعترف بذلك أيها السادة، فهذا لن يغير من الأمر شيئا، ولن تتحسن الأمور. فسدت تماما. لقد سلطن الشيطان عليها. زيع، أصغي إلي يا جين، هذه فرصتك الأخيرة. إنني على استعداد لأن أنسى الأمر كله، وهؤلاء السادة شهود على ذلك. نعم، نحن شهود. أجل، نحن شهود. عودي إلى البيت معي. هذا جميل منك يا جورج، إنك على حق، إنها بالتأكيد فرصتي الأخيرة. لكني لا أريدها. فالأمور ليست على ما يرام بيننا، وأنت تعرف ذلك. إنني ذاهبة الآن يا جورج. بابون تعال. إلى مخبأنا. ذلك الفتى ليس لديه ما يثير الضحك. سأترك الشقة مفتوحة يا جين، يمكنك أن تدقي جرس الباب بالليل. ربما قد لاحظتم أن هناك أسرة بيننا تمضي في الحياة، ولكنها محطمة ممزقة. وما زالت هذه الأسرة التي نخرها السوس كما يمكنكم أن تصفوها تود أن تضحي بكل سنت لديها لأي شخص يستطيع أن يخبرهم عن مكان الأم عماد البيت. والحقيقة أني رأيتها ذات صباح حوالي السابعة تنظف مخزن فاكهة. لقد افتتحت تجارة جديدة وكانت تبدو في شكل جميل. سيدي، ألم تكن مستخدما في تجارة أخشاب الرجل الذي يقلبون من أجله كل بوصة في شيكاغو؟ أنا إنني لم أرى الرجل مطلقا. إن المبشر يقرأ قائمة المشروبات. المبشر شيري فيليب، شيري براندي، جين فيس، ويسكي قوي، جولدن سليبر، كوكتيل مانهاتن، برتقال، ماراتشينو، كوزنيه، والشراب الذي تخصص فيه هذا البار إغنوب، ويصنع من بيضة كاملة وبياض البيض المخلوط. ماذا؟ سكر، كونياك، روم جامايكا، لبن. سيد المبشر، أتعرف شيئاً عن الشراب يا سيدي؟ كلا كلا. تفهمون بالطبع أن هذه الفضيحة التي لا مفر منها لأسرة المتناثرة تحقرني وتذلني، ولكني واثق من أنكم قد فهمتم أيضا أن تلك الأعشاب الصفراء لا يجب أن يتاح لها الفرصة أبدا لتسيطر على مدينتنا مرة أخرى. وأختي ماري كما تعلمون قد عملت بعض الوقت عند هذا الرجل شينك، وفي حديثي معها الآن علي بالطبع أن أتحدث برقة قدر الإمكان ما دامت أختي قد احتفظت بقدر من المشاعر الرقيقة حتى في أعمق لحظات بؤسها. ماري، ألن تريني وجهك؟ ليس هنالك ما تراه. الذي تراه ليس هو أنا. لا، إنه ليس أنت، ولكنني أتذكرك ذات مرة عندما كنت في التاسعة من عمرك وقلت في الكنيسة إنه منذ الغد سوف يأتي إلي، وظننا أنك كنت تقصدين الله. أقلت أنا ذلك؟ مهما كنت مزدراه أو ملطخة بالعار فلن يؤثر في ذلك، وأنا لازلت أحبك. إنني أعرف أنك قد أسأت استعمال الحرية التي منحها لك حبي، ولكنني لازلت أقول أنا أحبك. وتقولها لوجهي هذا الوجه؟ هذا الوجه، إن الشخص يظل كما هو حتى لو تمزق وجهه. ولكني لا أريد ذلك، لا أريدك أن تحبني هكذا. لقد أحببت نفسي كما كنت، فلا تقل إذن إنني لم أكن من قبل مختلفة عما أنا عليه الآن. هل تكسبين أي نقود؟ أتعيشين فقط من الرجال الذين يدفعون لك؟ أتريد أن يعرف هؤلاء السادة كل شيء عن ذلك؟ هيمكن أن أحصل على بعض الويسكي مع بعض التلج؟ حسن، دعهم يعرفون كل شيء. نعم، لقد ضيعت نفسي، ولكنني بعد ذلك مباشرة أصبحت أطالب بالنقود. فليعرف كل إنسان من أنا وإنني أتعيش بهذه الطريقة. إنها تجارة رابحة الآن، لدي جسد بديل. حقا إنني لا أطيق التدخين الذي أضطر إليه هنا، ولكني لم أعد عذراء. إنني أعرف كل شيء عن الحب. انظروا إلى هذه النقود، إنني سأكسب منها وأريد أن أنفقها، هذا ما يجب عملي. بعد أن ربحتها لا أريد أن أبقي عليها. انظروا، ها هي، لقد ألقيت بها في البالوعة. هذه هي طريقتي. هذا فظيع وهذا يحزن. أفدح أخطاء الإنسان أنه قوي الاحتمال، إنه يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة بنفسه، إنه لا يتحطم بسهولة. قد رأينا جميعا يا جورج جارجا أنك قد ظلمت. عاهرات عاهرات، النساء عاهرات، النساء ينغمسن في الخطايا كأنها عطور. أنت تسمينا عاهرات؟ إن وجوهنا تخفيها المساحيق، وعيوننا التي كانت زرقاء صافية في يوم ما أصبحت الآن غارقة في الكحل. إن الرجال الذين يعقدون صفقات تجارية مع النصابين يمارسون الحب معنا. إننا نبيع نومنا، نعيش على سوء المعاملة. لقد أطلق النار على عنقه. إنه ينزف كالخنزير الذبيح. لا تلمسوه، ارفعوا أيديكم. إنه يحاول أن يقول شيئا. ماذا تريد؟ ألك أقارب؟ إلى أين نأخذك؟ ربي ربي، لماذا لماذا هجرتني؟ لقد أخطأ في أشياء كثيرة، إنه يظن أن هذه هي كلماته الأخيرة، ولكنها في الواقع الكلمات الأخيرة لرجل آخر. وفوق هذا فلن تكون هذه هي كلماته الأخيرة، لأنه أساء التصويب، وهذا جرح سطحي. هذا حق من سوء الحظ أنه فعل ذلك في الظلام، وكان الواجب أن يفعله في الضوء. أجل. لقد تدلى رأسه، ضعوا شيئا تحتها. كم هو نحيف. لقد عرفته الآن، إنه الرجل الذي بسق شلينك في وجهه ذلك اليوم. هيا بنا هيا بنا هيا بنا لنذهب به. إن جلد شلينك سميك جدا، في كل مرة يحاول الإنسان أن يطعنه بسكين تنثني، ولا يوجد ما يكفي من السكاكين. إنك تفكر فيه دائما. أجل وأعترف لك، ما أشد ما يخضع الناس لسلطان الحب وسلطان الكره. هذا حق. أما زلت تحبينه؟ أجل. ألديك أي أمل في أن تتحول الأمور لصالحك؟ أجل، أحيانا. أردت أن أساعدك. هذا الصراع كان ضلالا شريدا، إفراطا في الوحشية، حتى أنني الآن أحتاج إلى كل شيكاغو لتساعدني على إيقافه. ومن المحتمل أنه هو نفسه لم يكن ينوي المضي فيه. لقد قال ذات مرة إن 3 سنوات في مثل عمره تساوي 30. وبعد أن فكرت في كل هذا دمرته، حتى دون أن أكون حاضرا بضربة قاسية جدا، كما أني جعلت من الصعب عليه أن يراني. وحتى هذه الضربة الأخيرة لن تكون محل نقاش بيننا. إنني ببساطة لست في متناول يده ليتحدث معي، وفي كل ركن من أركان الشوارع في المدينة يحرص سائق سيارات الأجرة على ألا يمكنوه من مواصلة القتال. جورج، بعد أن تقررت هزيمته، رغم أننا لم نتبادل الطلبات في هذه الجولة، إن شيكاغو تعلن هزيمته. لست أدري أين يختبئ، ولكنه يعرف ما يحدث. إن مخازن الخشب في شارع مودبري تحت. إذا كنت قد تخلصت منه فهذا شيء طيب، ولكني ذاهبة الآن على أي حال. سأبقى هنا وسط عصابات الغوغاء، ولكني سأتي إلى البيت الليلة. سنعيش كلنا مرة أخرى معا. منذ الآن سأعود إلى شرب القهوة السوداء الدافئة في كل صباح، وأغسل وجهي بالماء البارد، وأرتدي ملابس جديدة وقميصا جديدا قبل كل شيء. سأتخلص من كثير من الأشياء التي كانت تشغل ذهني في الصباح، وستحدث أشياء كثيرة في كل مكان حولي مع ضجة الصباح الجديد في المدينة، ولن يسيطر علي ذلك الانفعال بعد الآن، ولن يمزقني بعد الآن، ولكن أمامي أشياء كثيرة أعملها أولا. هل أنت وحدك؟ كان من الصعب أن آتي إلى هنا، لقد عرفت أنه سيفرج عنك اليوم، لقد بحثت عنك في بيتك، إن الغوغاء في أعقابي. أسرع يا جارجا، تعال معي. أمجنون أنت؟ لقد وشيت بك لأتخلص منك. إنني لست رجلا شجاعا، لقد مت 3 مرات وأنا أحاول الوصول إلى هنا. لقد قالوا لي إن الرجال الملونين يتدلون من جسر ملوكي كالغسيل الملون، وهذا سبب يدعونا للعجلة. أتعرف أنه عليك أن تأتي معي؟ نحن لم ننتهي. لسوء الحظ أنك قد طلبت هذا الطلب في ساعة غير مناسبة على الإطلاق. هناك آخرون يجب أن أفكر فيهم كما تعلم. أختي ميري جارجا التي دمرت منذ 3 سنوات في سبتمبر حيث أخذت على غرة، زوجتي جين جارجا التي اغتصبت في نفس الوقت، وآخر عضو في جماعتي مبشر جيش الخلاص مجهول الاسم بصق عليه وقضي عليه، رغم أن ذلك كان بدون نتيجة. ولكن فوق كل شيء أمي ميري جارجا التي ولدت في الجنوب في 1872 والتي اختفت في اكتوبر منذ 3 سنوات، اختفت حتى من الذاكرة، حتى وجهها لا يذكره احد، لقد سقط وجهها عنها كورقة الشجرة الميتة. انصت الى هذا الصياح. انني اسمعه، ولكنه ليس صياحا حقيقيا بعد، سيعلو صياح الرجال البيض ثائرا في افواههم ثم يأتون الى هنا، وحينئذ سيكون أمامنا دقيقة واحدة فقط. أصغي الآن إنه النوع الحقيقي من الصياح، صياح الرجال البيض. هيا المنظر العاشر. خيمة مهجورة كان يستعملها ذات يوم عمال السكك الحديدية على الشاطئ المليء بالحصى لبحيرة ميشيغان، 19 نوفمبر عام 1915 حوالي 2 صباحا. شلينك وجارجا. لقد توقف ضجيج شيكاغو الأبدي، لقد أغبرت السماء 7 مرات خلال 3 أيام، وتلون الهواء بلون مظلم، والآن يوجد الصمت الذي لا يخفي شيئا. إنك تقاتل بقلب خلي، كيف تحتمل ذلك كله؟ ما زلت أفكر في طفولتي، عقول البترول وظهور الحنطة الزرقاء والقط البري في الوديان الضيقة والقنوات الصغيرة الجارية. هذا حق، لقد كان كل هذا مكتوبا على وجهك، ولكنه الآن صلب كالكهرمان الشفاف الذي يستطيع الإنسان أن يرى خلاله هنا وهناك جثة حشرة صغيرة. إنك ما زلت وحيدا طوال هذه 40 عاما، والآن في النهاية وقعت ضحية للطاعون الأسود الذي يسيطر على هذه الدنيا، رغبة ملتهبة للاتصال بالناس في جو من العداء. أنت إذن تفهم أننا رفاق في لقاء ميتافيزيقي. كانت معرفتنا لمدة قصيرة، لكنها لفترة ما سيطرت على كل ما عداها، والآن مضى الوقت، وليست الذكرى أهم ما في الحياة الآن، والنهاية ليست هي الهدف، والحادثة الأخيرة ليست أهم من غيرها. لقد امتلكت متجرا للأخشاب 2 مرات، ومنذ 2 أسبوع فقط أصبح المتجر باسمك 1 أخرى. هل عندك إحساس بالموت؟ إليك دفتر الحسابات الرئيسي لتجارة أخشابك، إنه يبدأ حيث أغرق الحبر الأرقام القديمة. هل حملته على جسمك؟ افتحه بنفسك، فأنا واثق أنه قذر. لا صحيحة في الحساب إلا المبالغ المسحوبة. في السابع عشر تجارة الخشب وقيمتها 25,000 دولار لجارجا، وقبل ذلك مباشرة 10,000 دولار للملابس، وبعد ذلك 2,200 دولار لماري جاركا أختنا. وفي النهاية احترق المبكر عن آخره. لا يمكنني النوم بعد الآن، سأكون سعيدا عندما يغطونك بالجير الحي. أتنكر ما كان يا جاركا؟ أرجوك ألا تسوي الحساب. تذكر السؤال الذي سألناه. تمالك نفسك، إنني أحبك. لشد ما تثير اشمئزازي، إنك مقزز بشكل فظيع، رجل عجوز مثلك. من المحتمل أنني لن أتلقى جوابا، ولكن إذا وجدت الإجابة ففكر في حين ذاك، عندما يكون فمي مليئا بالديدان. ما الذي تنصت إليه؟ إنك تنساق مع العاطفة، إنك عجوز. من المستحيل أن يكشر الإنسان عن أنيابه إذا كانت نظيفة. إنه وحدة الإنسان اللانهائية تجعل حتى العداوة هدفا صعب المنال، ولكن التفاهم مع الحيوانات مستحيل أيضا. الكلام وحده لا يكفي للتفاهم. لقد راقبت كل الحيوانات. الحب ودفء لمسات الأجساد هما فضيلتنا الوحيدة في هذا الظلام الكبير. والاتحاد الوحيد هو اتحاد الأعضاء، ومع ذلك فلا يمكنه أن يصل انفصال الكلام، ولكنهم يتحدون دائما لينتجوا مخلوقات جديدة. ربما نقف بجانبهم في عزلتهم اليائسة، وكل جيل ينظر في برود إلى عيون الجيل الذي يليه. إذا ملأت سفينة بالبشر حتى تتصدع جوانبها، فستظل هناك وحدة باردة تجمد الجميع. هل أنت منصت يا جاركا؟ حقا إن عزلتنا كبيرة جدا، لدرجة أن القتال نفسه غير ممكن في الواقع. الغابة المتوحشة هي التي أنجبت الإنسانية. لقد عرفت تلك الحيوانات الكثيفة الشعر الحادة الأسنان كيف تعيش. كان كل شيء سهلا حين ذاك. لقد مزق بعضهم بعضا قطعا، أستطيع أن أرى ذلك بوضوح، كيف أنهم بأطرافهم المرتعشة حملقوا في بياض عيون خصومهم ثم تدحرجوا فوق بعضهم. المهزوم هو الذي ينزف حتى الموت بين الجذور، والآخر الذي سحق معظم الأشجار الصغيرة هو المنتصر. كاركا، هل تصغي لشيء؟ لقد كان علي أن أنصت إليك يا شلينك 3 أسابيع حتى الآن، وفي أي لحظة كنت أتوقع أن يسيطر الغضب علي لأي سبب مهما كان تافها، ولكن تحققت الآن وأنا أنظر إليك أن حديثك الأحمق يضايقني فقط، وأن صوتك يصيبني بالغثيان. أليس هذا مساء الخميس؟ ما المسافة من هنا حتى نيويورك؟ لماذا أجلس هنا وأضيع وقتي؟ ألم نقضي في هذا المكان 3 أسابيع فعلا؟ لقد ظننا أن الأرض ستغير مسارها بسببنا، ولكن ماذا حدث؟ لقد أمطرت 3 مرات وهبت ريح عاصفة ذات مساء. أعتقد أن الوقت قد حان الآن لتخلع حذاءك يا شلينك. اخلع حذاءك يا شلينك وأعطيه لي. أنا واثق أنه لم تبق معك نقود كثيرة. إنني أنهي قتالنا يا شلينك الذي دخل في عامه الرابع هنا على شاطئ بحيرة ميتشيغان، لأن كل مادته قد استهلكت. إن قتالنا ينتهي الآن فورا، لا يمكنني أن أنهيه بسكين وليس لدي كلمات خلابة. إن حذائي مليء بالثقوب وحديثك لا يدفئ أصابعي. الحقيقة الواضحة يا شلينك هي الرجل الأصغر سنا هو الفائز. سمعت اليوم أكثر من مرة أصوات جواريف عمال السكة الحديد هنا، ولاحظت أنك كنت تنصت باهتمام. لماذا تنهض يا جارجا؟ أذاهب إلى هناك يا جارجا لتشي بي؟ فعلا هذا هو تماما ما سأفعله يا شلينك. ألن ننهي أبدا هذا الصراع يا جورج جارجا؟ ألن نصل إلى تفاهم مطلقا؟ لا، ولكنك لن تخرج من هنا إلا بحياتك الخاوية. حياة خاوية أفضل من أي حياة أخرى. تهيتي نيويورك. سأذهب إلى هناك وأعود بأطراف حديدية وجلد أسود وعين شرسة، وعندما يرى الناس وجهي فسيظنون أنني من جنس قوي. سأحصل على الذهب وأصبح حيوانا كسولا، والنساء يحببن تمريض مثل هؤلاء المرضى المتوحشين العائدين من البلاد الحارة. سأسبح وأسحق العشب وأصيد، وفوق كل شيء سأدخن وأشرب الخمور ساخنة كالمعادن المصهورة. سأندمج بالحياة وأنجو. يا لها من تفاهات، كلمات قيلت على كوكب ليس مركزا للكون، وبعد أن تغطى بالجير لأنك قد زلت بالانتخاب الطبيعي الذي يتعرض له كبار السن، حينئذ سأختار تسلية الخاص. أي نوع من السلوك هذا؟ ارفع هذا الغليون من فمك القذر. إذا كنت تعني أنك قد أصبحت عاجزا، إذن قلها بصوت مختلف. كما تشاء. هذه الإيماءة تظهر أنك لا تستحق أن تكون منافسي. لقد شكوت ببساطة من أنك أشعرتني بالملل. هل قلت إنك شكوت؟ أنت أيها الملاكم الأجير والبائع المخمور الذي اشتريته $10، أيها المثالي الذي لا يمكنه أن يأمر قدميه بالتحرك، أيها اللاشيء. بل شاب، كن أمينا. رجل أبيض استؤجر ليمرغني في التراب ليملأ فمي بالقذارة أو العفن حتى أذوق طعم الموت على لساني. على بعد 500 قدم من هنا سأجد كثيرا من الرجال يقتلونني دون محاكمة. قد يكون صحيحا أنني مصاب بالجذام، ولكن ماذا يهم ذلك؟ إنك تنتحر. ما الذي يمكن أن تقدمه لي الآن؟ لقد استأجرتني ولكنك لم تدفع مطلقا. لقد تلقيت ما تحتاجه أنت وأمثالك، لقد ابتعت لك أثاثا. بالتأكيد لقد حصلت على بيانو منك، بيانو كان لابد من بيعه، وذات مرة أكلت شرائح من اللحم وابتعت حلة واحدة، ولكن ضحيت بالنوم منصتا لحديثك الفارغ. نومك وأمك وأختك وزوجك، 3 سنوات من حياتك التافهة. ولكن يا لغيظي، الآن ينتهي كل شيء نهاية تافهة. إنك لم تفهم مطلقا السبب في كل هذا. لقد أردت نهايتي بينما أردت أنا قتالا، ليس قتالا جسديا بل روحيا. لكن الروح كما ترى ليست شيئا. ليس المهم أن تكون الأقوى، ولكن المهم أن تبقى حيا. لا يمكنني أن أهزمك، ولكن كل ما يمكنني أن أسحقك في التراب. سأعرض لحمي المجرد لأمطار الجليد، لأن شيكاغو باردة. إنني ذاهب هناك الآن، وربما أكون على خطأ، لكن لدي وقت طويل. الآن وقد تبادلنا آخر طعنات الخناجر، مثلما تراشقنا بآخر كلمات أمكننا أن نفكر فيها، أريد أن أشكرك للاهتمام الذي أصهرته بشخصي البسيط. لقد سقطت منا أشياء كثيرة، ولم يبق شيء إلا أجسادنا العارية. سيطل القمر بعد 4 دقائق من الآن، وحينئذ ستصل غوغاؤك الغاضبة إلى هنا. أين أنت يا جورج؟ لا ترحل يا جورج جارجا، لا تذهب لمجرد أنك شاب. الغابات خالية والصقور راضية، وستدفن الإجابة الذهبية عميقا في باطن الأرض. التاسع عشر من نوفمبر، على بعد 3 أميال جنوب شيكاغو، ريح غربية تهب، وقبل ظهور القمر 4 دقائق غرق وهو يصطاد السمك. أرجو ألا تطردني، إنني تائسة. كل شيء يتزايد عدده، الأسماك تسبح مباشرة إلى فم الإنسان. أي ضوء مجنون هذا؟ إنني مشغول جدا. إنني لم أعد جميلة، لا تنظر إلي، لقد قرضتني الفيران، لقد أحضرت لك ما تبقى مني فقط. يا لشدة هذا الضوء، يا للأناقة. هل يبدو وكي متورما؟ أتعرفين أنك ستشنقين إذا ما وجدك الغوغاء هنا؟ الأمر سيان عندي. أرجو أن تتركيني وحدي في لحظاتي الأخيرة. تعال اختبئ هنا في هذه الشجيرات، هناك مخبأ في المحر. اللعنة عليه، مجنونة أنت، ألا ترين أنه علي أن أفحص هذه الأحراش كلها مرة أخيرة؟ إن القمر يظهر ليضيئها من أجلي. كل ما أراه هو أنك قد فقدت الأرض التي تقف عليها. ارحم نفسك. ألا يمكنك أن تقدمي لي خدمة الحب الأخيرة؟ كل ما أريده هو أن أنظر إليك. لقد أدركت أنني أنتمي إلى هنا. ربما كان الأمر كذلك. ابقي. الساعة الثانية، علي أن أحاول النجاة. أين جورج؟ جورج؟ جورج ذهب. يا له من خطأ في التقدير، لا أجد السلامة. البرميل قد امتلأ بالقاذورات. أسماك سمينة ضخمة اصطدتها بنفسي. سمك مجفف جيد معبأ في صناديق. مملح. أولا يبدأ في البحيرات ويشترى ويرتفع سعره ويترك حتى يكبر. سمك متشوق للموت، متشوق للانتحار، يبترع السنانير كالخبز المقدس. فلأسرع الآن، فلأتناول جرعة من الخمر. أنا وانغ يان، الملقب بشلينك، المولود في يوكوهاما في ييهو الشمالية في برج العقرب. بعت الخشب وأكلت الأرز وتعاملت مع كثير من الناس. أنا وانغ يان، الملقب بشلينك، الآن في عامي 54. انتهيت على بعد 3 أميال جنوبي شيكاغو دون ورثة. ماذا حدث؟ هل أنت هنا؟ قدماي أصبحتا باردتين. ضعي ذلك الثوب، ضعي ذلك الثوب على وجهي. أشفقي عليه. ما الذي تنصت إليه؟ أجب من فضلك. هل أنت نائم؟ أما زلت تشعر بالبرد؟ إنني أكون كاملة معك فقط. ما الذي تريد أن تفعله بهذا؟ طلوه! هذا مأروف! طلوه! اذهبوا! اذهبوا! لقد مات! لقد مات توت! إنه لا يريد أن ينظر أي إنسان إلى وجهه! المنظر 11. المكتب الخاص بالمرحوم سيشلينك بعد 8 أيام. متجر الخشب وقد تحول إلى رماد. لقد كان غباء منك أن تترك ذلك المتجر يحترق، والآن يمكنك أن تجلس بين الكتل المحترقة. ما الذي سيرغب في شرائها؟ إنها رخيصة، ولكن ما الذي ستفعلاني؟ ظننت أننا سنبقى معا جميعا. إنني راحل، هل ستعملين؟ إنني سأعمل، ولكني لن أنظف السلالم كأمي. إني جندي عجوز، كنا ننام في مخازن التبن، ولم تكن الفيران على وجوهنا تقل في الوزن عن 7 أرطال. عندما كنت أمسك ببندقيتي كانت تهرب جميعا، فقلت من الآن فصاعدا سينام كل منا وقبعته على وجهه. باختصار كل فرد ينام. دعنا نذهب يا أبي، لقد حل المساء تقريبا وما زلت لا أعرف مكانا أنام فيه. أجل، دعينا نذهب، دعينا نذهب وغندي بجوارك. للأمام، سر ضد أحراش المدينة. إنها خلفي الآن. هلو، من هناك؟ إنه أنا. قرأت إعلانك في الصحف. إذا لم يكن متجر أخشابك غاليا فسأشتريه. ماذا تعرض؟ لماذا تبيع؟ إنني ذاهب إلى نيويورك. أنا سأبقى هنا. لم يمكنك أن تدفع. لابد من الاحتفاظ ببعض النقود لأدير العمل. 6000 إذا أخذت المرأة ضمن الصفقة. موافق. إن أبي معي. وأمي. لم تعد هنا. موافق. لقد جهزت العقد من قبل يا مانكي. نعم. وقع هنا يا جورج. حسن، هذا توقيعي. هيا لنذهب جميعا لتناول الطعام. أتحب أن تأتي معنا يا جورج؟ لا. هل سنجدك هنا عندما نعود؟ لا. وداعا يا جورج، جرب حظك في نيويورك. يمكنك دائما أن تعود إلى شيكاغو عندما يبلغ بك الضيق مداه. شيء جميل أن يكون الإنسان بمفرده، لقد انتهت الفوضى. لقد كانت أحسن فترة. قدمنا لكم في أحراش المدن للكاتب الألماني برتولد بريخت، ترجمها للإذاعة محمد شفيق، وأخرجها لكم عزة النصيري.